من رواية أنتي خريستوس للدكتور أحمد خالد مصطفى. المقدمة نقرأ لكم بصوت معاذ صلاح الدين. لقد أصبحنا وحدنا أخيرا أنا وأنت. أخيرا انفردت بك وصرت أملكك وأملك عينيك في كل مرة تنظر فيها إلى كلماتي وتقرأ فيها سطوري. ستكون هذه هي آخر رواية تقرأها لي في حياتك، فأنا على شفا حفرة من الموت، ولم يتبقى لي في هذه الحياة إلا سويعات لا أدري عددها، لكنني أعرف أنها قليلة، وبرغم ذلك فهي كافية لأسقيك بما أريد أن أسقيك إياه من الحديث. قبل أن أبدأ أقول لك، يجب أن تقرأ هذا الكتاب وتحرقه، فسيحاولون التخلص منه ومن كل من قرأه، كما فعلوا مع كل الكتب التي شابهت. لا تجزع، فقد تذكر كلماتي جيدا، ولو أنهم قتلوك بعد أن أعلمتك كلماتي هذه، فستموت راضيا. ومن ذا الذي يحلم أن يموت راضيا في هذا العصر؟ فلا تجزع يا صديقي. من أنا؟ وأين؟ ولماذا؟ وكيف؟ كلها أسئلة أعرف أنها تراودك، وربما تود أن ترمي هذا الكتاب الآن وتمضي إلى حياتك، ولكني أؤكد لك، ليس هناك فارق بالنسبة لهم بين من اقتناه وقرأه ومن اقتناه ورماه في أقرب قمامة. إنهم يبيدون الجميع، لكن قد تكون لقارئه فرصة في النجاة. لا تنظر لي هكذا، فرغم أنني كاتبه إلا أنني ميت لا محالة، وسيقتحمون علي غرفتي هذه بعد قليل ويبيدونني من على وجه الأرض كأن لم أكن عليها يوما. لا تضع وقتي في الشرح والكلام الفارغ، ودعني أبدأ معك على الفور، فلم يعد هناك وقت نضيعه أنا وأنت. ستعرف في حديثي هذا أمورا وستنكر أمورا أكثر، ستعجبك فيه أمورا وستكره أمورا، لكن دعني أخبرك بأمر هام. أنا لن أكذب عليك أبدا، أنا فقط سأخبرك بالحقيقة التي لم يخبرك إياها قبلي أحدا. سأعلمك أسرارا لم يكن ينبغي على من مثلك معرفتها. ولو أنني كذبت عليك ما قتلوني، بل لكافؤوني واحتفلوا بي كما يفعلون مع الجميع. أعرف أنك شخصا ملول، إما أنك لست من هواة القراءة، وإما أنت من هواتها، لكنك لا تلقي بالا للكتب التي لا تزينها أسماء لكتاب كبار. لذلك وحتى أجعلك تقرأ كتابي هذا كاملا كما يجب أن تقرأه، ابتكرت لك لعبة سنلعبها أنا وأنت، ولن يشاركنا فيها أحد. لعبة الأوراق، ليست أوراق البصرة ولا أوراق التاروت، بل هي أوراق من طراز آخر، طراز ملعون، وأهم شيء فيها الترتيب، فلو رتبت على غير ما أراد لها صانعها أن ترتب ستكون مجرد أوراق بلا قيمة. أما لو رتبت الترتيب الصحيح كما سنفعل بها أنا وأنت، فستفتح لك أبوابا من الأسرار لم يخبرك إياها أحد، ولن يخبرك إياها أحد. أسرار خطرة، يقتل كل من يعرفها، ويحرق كل من يتعلمها ويعلمها. سألقي أمامك 13 مجموعة من الأوراق، كل مجموعة منها تحكي قصة وتحكي سرا يريدون أن يخفوه عن أمثالك، وسيلاحقونك لأنك عرفته ولأنك شخص ملول، وأنا أقدر هذا. فكل حكاية من تلك الحكايات 13 ستعرض لك بطريقة تختلف عن سابقتها. هل رأيت كيف أنني حريص على لفت نظرك؟ وليس هذا إلا لأن ما بقي لي في الحياة قليل، وأود ألا أضيع لحظة واحدة منها في شرود يشرده عقلك الملول. ولكن يمكنك أن تشرد كما يحلو لك بين كل حكاية وحكاية، لأنني سأثرثر قليلا، ورغم أنها ثرثرة مهمة جدا، إلا أنه لو كان لابد لك أن تشرد فلتشرد في هذه المساحة فقط ولا تتعداها. وكلما تقدمنا أنا وأنت في اللعب خطوة، سأخبرك أكثر عن نفسي ومن أين أتيت وكيف وصلت إليك. ومن هم الذين سيقتلونك ويحرقونك بعد أن يقتلوني ويحرقوني؟ وكيف تنجو بنفسك منهم؟ أما الآن فلن أخبرك سوى باسمي، أنا بوبي فرانك. أراك قد استنتجت من اسمي أنني أمريكي. هذا صحيح. في النهاية وقبل أن نبدأ، أريد أن أنبهك إلى أمر هام. لا تظن أنه يمكنك أن تقرأ هذا الكتاب على مرة واحدة في جلسة رائقة في مكانك المفضل. عليك أن تقرأ هذا الكتاب على 13 مرة حتى تستطيع استيعابه جيدا. والآن دعنا نبدأ لعبتنا التي لن أخبرك باسمها إلا فيما بعد. يكفيك الآن أن تعرف أنها لعبة أوراق، أوراق لعينة. والآن فلتجلس أمامي في هدوء ولتنظر إلى المجموعة الأولى من الأوراق التي سأضعها لك الآن بالترتيب على الطاولة. أعرف أن النور الخافت الذي استخدمته في غرفتي يسبب الصداع، لكن لا عليك، إنه ضروري. والآن فلنبدأ. لقد وضعت أمامك الآن 6 ورقات مقلوبة، وسأكشفها لك واحدة واحدة بالترتيب الصحيح المطلوب، الترتيب الذي سيحكي القصة الأولى ويكشف السر الأول. تابع معي. الورقة الأولى عليها صورة شيطان رجيم له قرنان ويبدو في أشد حالاته غضبا. الورقة الثانية هي ورقة السحر، سحر الأرض، وعليها صورة نور ينبثق من باطن الأرض محطما عدة صخور حوله. والثالثة هي ورقة سحر الهواء، وفيها رجل ساحر يلقي بتعويذة ما في الهواء. الورقة الرابعة هي ورقة القوة المطلقة، وعليها صورة قبضة رجل قوي يرتدي خاتما ذهبيا كبيرا. الورقة الخامسة عليها صور أصنام وتبدو كأن أحدهم قد حطمها. الورقة السادسة والأخيرة هي ورقة المطرقة، وعليها صورة رجل قوي حداد يمسك بمطرقة عظيمة ويلوح بها في غل. حتى وإن نسيت هذه الصور والأوراق الآن، فستومض في ذاكرتك بوضوح وأنا أتلو على مسامعك الحكاية الأولى والسر الأول. أمير النور يوم خلق النور، من 2000 إلى 2500 قبل الميلاد. سأغني هذه الأغنية للإله عندما يأتي المخلص العظيم، وهذه الفتاة البريئة القلقة الجميلة، هيا تعال وحررها الآن. أغنية بابلية قديمة بصوت عجوز ولغة بابلية قديمة كان يغنيها ويحرك رأسه طربا. كان صوته رخيما جميلا، لكن موسيقى الخلفية لم تكن متوافقة مع جمال صوته. لقد كان يغني على صوت أغنام تسرح في المرعى، أغنام يهش بعصاه عليها من آن لآخر. لقد كان سعيدا، ومن ذا الذي يمشي في مثل هذه الطبيعة الساحرة ولا يكون سعيدا؟ نحن في مملكة آشور القديمة قرب مدينة بابل، أعظم مدينة رأتها عين إنس أو جن في التاريخ. وهذا الراعي ذو الصوت الرخيم هو العجوز إشمع. ولما يأتي المخلص العظيم ستتحررين بالتأكيد. قبل أكثر من 4000 عام كانت الأرض غير الأرض والسماء غير السماء. كان إشمع يمكنه أن ينظر إلى البركة التي يمشي بجوارها فيرى كل أسماكها وأصدافها، وكأنه ينظر إلى الطيور في السماء. قبل أكثر من 4000 عام كل شيء كان طاهرا شديد النقاء، ويبدو أن إشمع العجوز قد قرر أن يستريح قليلا، فتوجه إلى شجرة قريبة اعتاد أن يترك عندها طعامه. ولما وصل إلى طعامه نظر إليه بدهشة، لقد كان مفتوحا. هؤلاء اللصوص الفقراء لن يتعلموا أبدا، لو أنهم سألوه طعاما لأعطاهم، لكنهم يؤثرون السرقة، تأبى نفوسهم مسألة الناس وترتضي سرقتهم. لكن إشمع قد استغرب جدا لما أعاد النظر إلى الطعام، فبالرغم أن الكيس مفتوحا إلا أن الطعام موجود والحليب موجود، لكن الجبن مأكولة منه قطعا صغيرة جدا، والحليب ناقصا نقصا يسيرا لا يسمن ولا يغني من جوع. جلس إشما وأكل وشرب واستراح في ظل الشجرة، ثم قرر أن ينزل ليغتسل في البركة، وكما يفعل الرعاة الذين يستحمون في البرك في كل الممالك القديمة، خلع ملابسه كلها ونزل إلى الماء. بينما إشما العجوز يستحم، كان ينظر إلى متاعه من آن لآخر نظرات لا شعورية، وفجأة أتى سرب من الحمام جميل المنظر وحط عند طعامه، وأخذ الحمام ينقرون الجبن نقرات صغيرة ويملؤون مناقيرهم الصغيرة بالحليب في مشهد غريب، ثم يطيرون ويحطون في مكان غير بعيد ويمكثون بضع دقائق هناك، ثم يطيرون عائدين إلى طعامه فينقرون ويملؤون مناقيرهم، ثم يطيرون إلى المكان ذاته. خرج إشما من البركة وارتدى ملابسه البابلية القديمة، لكنه لم يتجه إلى متاعه، بل اتجه إلى ذلك المكان الذي تطير إليه الحمائم بهذا الحماس الغريب، وهناك وجد شيئا اتسعت له عيناه العجوزتين في دهشة وانبهار. وجد طفلة جميلة ابنة 9 سنوات لم ترى عيناه بمثل جمالها، لكن ليس هذا ما أدهشه، ما اتسعت عيناه له انبهارا هو أن الحمائم كانت تحيط بها وتطعمها وتسقيها من مناقيرها لبنا. كانت الطفلة تضحك وتحرك يديها بسعادة، ولما اقترب منها إشما ضحكت له ضحكة نزلت لبراءتها دموعه الحانية. وبعقلية راع بابلي قديم كان ما يشاهده يعني شيئا أسطوريا ما، حملها إشما برفق ورفعها إلى السماء، وكانت الحمائم تطير من حولهما بسعادة لم يجد لها تفسيرا. نظر إشما إلى عينيها الصغيرتين الجميلتين، إنها المرة الأولى التي يرى فيها طفلة لديها هذه الرموش الرائعة. قرر إشما أن يأخذ هذه الطفلة معه ليربيها، وقرر أيضا أن يسميها اسما أوحاه إليه الموقف، سماها محبوبة الحمائم، الاسم الذي كان لما ينطق بالبابلية القديمة يبدو مألوفا، كان ينطق بالبابلية سميراميس. عندما يأتي المخلص العظيم وهذه الفتاة البريئة القلقة الجميلة، هيا تعال وحررها الآن. إنه الاحتفال العظيم في بابل، وعندما تحتفل بابل فزد على جمالها 1000 جمال ومتع ناظريك. عندما تلتقي الجبال الخضراء والسهول والأنهار الصافية بالرخام الأبيض والأزرق المميز للقصور البابلية والرسومات الكبيرة التي تغطي الجدران، عندما يلتقي كل هذا بالأطفال الذين ينثرون أوراق الزعفران في الهواء والخيول التي ترقص والبشر الذين يحتفلون في أكثر لباسهم وصروحهم أناقة في التاريخ، عندها تعرف أن هناك حدثا مهما جدا يمر عليهم. عندما ترى الزعفران يغطي الأرض بهذا الشكل، تعرف أن هناك مولودا جديدا للملك كوش والملك أوداج، مولود ذكر، فهذه الاحتفالات لا تقام لو كان المولود أنثى. ها هو المولود موضوع في الهودج تحيط به الولادات أو المايات كما يطلقون عليهم هنا، جمع مايا، وهم الذين ساهروا على رعاية الأم حتى تمت الولادة. اقترب أكثر من الهودج وألقي نظرة على هذا الصغير، ستسمع أثناء اقترابك الكثير من الكلمات على طراز يا لروعة هاتين العينين، أو إنه أروع طفل رأته عيناي. هذا يحفزك أكثر للنظر إلى الطفل. ها هو أمامك، الجمال مجسد في رأس صغير وعينين حادتين، لكن هناك مشهد آخر سيقلقك. فمثلما تحيط بهذا الطفل الولادات ذوات الأيادي الناعمات وأوراق الزعفران المتناثرة في الهواء، فأنت ترى أشياء أخرى تحيط به، ليست أشياء في الواقع، بل كانت شياطين. نعم شياطين، كانوا يبتسمون بشيطانية تجيدها كل الشياطين، وكانوا يتلون شيئا ما. برغم كل الحقائب المطرزة يدويا والمليئة بالودع الأزرق والثوم الموضوعة حول الهودج في كل مكان لطرد الأرواح الشريرة، وبرغم أن المايات وضعن أصابعهن في الزعفران وبصموا به على جبهة الملكة أوداج لحفظ الطفل من الشياطين، وفجأة سكت الجميع وتكلم الشيخ الكبير أو المهيل كما يلقبونه في بابل. قال الشيخ: اليوم أتشرف وتتشرف البشرية وتتشرف الأرض كلها بولادة الابن الذكر الذي سيحمل اسم الملك العظيم كوش، الابن العظيم الذي قررت العائلة أن تسميه زاهاك. وهنا ضج الجميع بصيحات السعادة، لكن اسم زاهاك لم يكن ذا معنى محبب على أي حال. لقد كان الاسم يعني باللغة البابلية الثعبان اللاسع، وعلى ذكر الثعابين اللاسعة كان لضحكات الشياطين من بين أنيابها فحيح سعيد، فحيح شيطاني سعيد. نظر الراعي العجوز إشما إلى تلك التحفة الأنثوية النائمة التي بدا أنها نزلت من السماء إليه وحده، تلك التحفة الصغيرة التي سماها سميراميس إنه مجرد راع فقير يجوع أكثر اليوم. إن مكان هذه الجوهرة الصغيرة ليس بالتأكيد بين تلك الجدران المتهالكة التي يعيش وسطها، لابد أن الآلهة تدخر لجمالها مكانا أكثر أناقة. وهنا فاجأت دماغه العجوز فكرة عظيمة بشأن سميراميس. غدا سيقام سوق نينوى العظيم، والذي يتفق مع موسم الزواج الذي يقام كل عام في بابل، حيث يجتمع الشبان والفتيات من كل أرجاء مملكة آشور العظيمة، فينتقي كل شاب عروسا تناسبه، ويشتري الكهول الفتيات الصغار لتربيتهن حتى يبلغن سن الزواج فيتزوجوهن أو يقدموهن لأحد أبنائهم كزوجات. نظر إلى عيني سميراميس الجميلتين وعقد العزم أن يمضي غدا إلى نينوى. مضى إشما العجوز حاملا سميراميس الصغيرة على كتفه إلى نينوى، ولو تحدثت الأناقة يوما لقالت نينوى. كان إشما قد لبس أفضل ما عنده، لكنه بدا متسولا بالطبع وسط هذا السوق الذي يتنافس فيه كل ذي جمال للحصول على كل ذات حسن. كانت سميراميس تضحك ضحكتها الساحرة التي خطفت أعين الكل وأثارت تساؤلاتهم عن هيئة ذلك المتسول الذي يحمل لؤلؤة بين ذراعيه. في نفس الوقت الذي كان سيما ناظر خيول الملك يمر في السوق، كان يبحث عن خيول جديدة يشتريها للملك، وحانت منه نظرة التقطت فيها عيناه صورة سميراميس الصغيرة. نسي سيما الخيول ونسي الملك ونسي كل شيء، وتذكر شيئا واحدا، تذكر أنه عقيم لا يلد. نظر مرة أخرى إلى الصغيرة، شعر بني كأنه الذهب، كيف يصير البني ذهبا؟ هذا لا يمكن شرحه إلا لو رأيت شعر هذه الفتاة، عينان تختصران كلمة أنثى إذا نظرت إليهما، شفتان دقيقتان. ترك سيما كل شيء وتوجه إلى الراعي العجوز، إلى إشما. نظر إشما إلى ملابسه الملكية في حذر، وابتسمت له الفتاة الصغيرة في سحر، دقت له كل دقات الأبوة الباقية في قلبه، وجرت لتلقي نفسها بين ذراعيه، التقطها ورفعها إلى السماء بسعادة. أخرج من جيبه كيسا من العملات الذهبية كان سيشتري به أغلى خيل في السوق. نظر إشما إلى الكيس بلهفة وسعادة، ثم إنه قبل يد سيما ومضى في طريقه يغني: ولما يأتي المخلص العظيم ستتحررين بالتأكيد. كانت هناك منصة كبيرة دائرية ذات رخام أبيض وذهبي تحيط بها التماثيل البابلية الموحية، وفي منتصف المنصة نافورة مزخرفة تسحب الماء من النهر وتضخه بشكل خيالي. لا يمكنك أن تصدق أنه كان موجودا بهذه الدقة قبل أكثر من 4000 عام. غض بصرك عن كل الفتيات العاريات الممددات أو الواقفات هنا وهناك بجوار فتى في غاية الوسامة يجلس وسطهن بهدوء. انظر إلى قوة وفتوة ووسامة هذا الفتى، انظر إلى سحر الطبيعة وسحر البناء البابلي من حوله. أنت في أحد القصور الملكية ببابل، وهذا الوسيم هو زاهاك ابن الملك كوش بعد مرور 100 سنة على ولادته. لا ترفع حاجبيك في استغراب، فأعمار البشر حينها كانت ما بين 500 و1000. ها أنت تدير عينيك يمينا ويسارا لتملأهما بجمال هذا المنظر الساحر. إن أجمل منتجع في هاواي يبدو بشعا مقارنة بهذا السحر، لكن عينيك توقفتا فجأة على شيء أفسد استمتاع عينيك. رجل عجوز كسيح أكثر أسنانه ليست في فمه، تخرج من ذقنه شعرات معدودة مجعدة طويلة بشكل عجيب لم تره في أشد الصور غباء. يرتدي عباءة سوداء ممزقة من هنا وهناك، وها هو يقترب من المنصة بخطوات عرجاء. صعد الرجل العجوز إلى المنصة الرخامية، قابلته نظرات امتعاض أنثوي من العاريات. ضيق زاهاك عينيه الوسيمتين ونظر إليه بهدوء وبادره بلهجة ساخرة واثقة. كيف دخلت هنا أيها الماسخ الأجرب؟ نظر له العجوز بعينين فيهما بريق وحيوية مريرين، وقال بصوت هو أقرب لصوت الحية: مررت بعرجتي هذه عبر مسوخ جراب كثيرين يعتدون كل سوات مضحكة ويقفون كأن على كرشهم الطير يحرسون ما يلقبونه بابن كوش العظيم. فتملكني فضول لرؤية ابن كوش هذا، وإذ بي أجده مستلقيا كأنه البغل وسط الإناء حتى صار واحدة منهم، لا سيف يسن ولا رمح يعد. وضعت العاريات أياديهن على قلوبهن، وتحفز الحرس حول زاهاك، وتوجهت كل الأنظار إلى زاهاك الذي قام معتدلا من مجلسه بسرعة كالمارد، واختطف أحد الرماح من أحد حراسه وألقاه بيد خبيرة حتى انغرست في قلب العجوز الذي سقط كالحجر. قال زاهاك بغضب شديد: ألقوا هذا الحثالة إلى الأسود واعتذروا لها عن هذا اللحم العفن الذي سنطعمها إياه اليوم. حمل الحراس العجوز الذي بدا وكأنه مات من فوره كالجلمود، وألقوا به إلى حفرة قريبة واسعة مزينة جدرانها برسومات الأسود الماشية التي تعتبر رمزا من رموز الحضارة البابلية، وهي أيضا مليئة بالأسود الحقيقية التي تزأر في غضب جائع. الأسود التي بدا وكأنها 100 أسد جائع مزقوا جثة العجوز قبل حتى أن تحط على الأرض. قال زاهاك بغضب: ألقوا حراس المنصة كلهم وراءه، يبدو أن أبي كوش العظيم لا يعرف كيف يختار رجاله. غادر زاهاك المنصة واتجه إلى داخل القصر البابلي العظيم، ومشى فيه بغضب هادر يعنف كل من يجده أمامه من الحراس، حتى وصل إلى غرفته المزين بابها بالعديد من الألوان والزخارف. فتح بابها وأغلقه بغضب، ثم إنه: لم أعد أذكر أن لك اسما معي يا ابن كوش العظيم. نظر زاهاك إلى مصدر الصوت بعينين متسعتين. كان رجلا أكثر من نصف أسنانه مفقودة، ولديه 10 شعرات غريبات في ذقنه العجوز. يرتدي عباءة سوداء ممزقة أطرافها، ولديه صوت أشبه ما يكون بصوت الحية. ها نحن مرة أخرى في بابل، ولكن بعيدا عن القصور الملكية، في ضواحي المدينة التي لم تكن مبانيها العادية أقل جمالا من قصورها. كان هناك رجل بملابس تبدو ملكية يمتطي صهوة جواد أصيل، ويحيط به الكثير من الرجال ذوي الملابس المتشابهة والجياد المتشابهة. كان هذا هو أونس، مستشار الملك، وقد أتى للمدينة بفوج ملكي حتى يبلغ أهلها بأوامر الملك التي لا تنتهي. كان الأهالي محتشدين أمامه في قلق وملل، وكان سيما ناظر خيول الملك واحدا من المحيطين بالمستشار أونس. ومن بين جنبات صمت الأهالي ومللهم، شق الهواء صوت جواد آت من بعيد بسرعة جنونية. التفتت إليه رؤوس كل الأهالي في دهشة، وتبعتهم رؤوس الوفد الملكي في غضب، وتحولت كل دهشة إلى إعجاب، وكل غضب إلى دهشة. لقد شق جمود المشهد جواد أسود قوي يمتطيه ما بدا في الأفق وكأنه فارس مغوار. وليس هذا ما غير تعابير القوم بهذا الشكل، لقد تغيرت تعابيرهم لأن القادم لم يكن فارسا بل كانت سميراميس. هل فاتني شيء الكثير؟ قالتها بمرح وثقة لا يجتمعان إلا لديها. دعك من الصمت الذي قابل عبارتها، دعك من نظرات الأهالي إلى بعضهم والتي تحمل معان أشبه ب انظر إلى هذا الفارس الذي يمتطي فرسا، دعك من كل هذا وانظر إلى الفوج الملكي، وتحديدا إلى أونس الذي سقط منه لباس الصرامة الذي كان يضعه على وجهه، سقط إلى أسفل قدمي جواده، وسرحت عيناه في عالم لم يره من قبل، تاهت عيناه في زحام من الجمال والرقة والأنوثة. وكيف تركضين بالفرس بهذا الجنون في ضواحي المدينة يا سميراميس؟ وكيف تتخلفين عن حشد الملك؟ لقد أمرتني أن أحاول ترويض الحصان ليجيش يا أبي، وها هو أمامك كالمهر. قالتها بنظرة أنثوية إلى المستشار أونس، الذي كانت هذه النظرة كافية لتقضي على كل ما تبقى من رزانته، فقال بصوت خافت للحشد: فلينصرف كل منكم إلى متاعه. تحرك الحشد مستديرين مهمهمين، واستدارت سميراميس بجوادها، لكن صوت سيما الهادر أوقفها قائلا: شيميرام، تعالي إلى هنا وقبلي يد المستشار واعتذري له، فقد أفسد قدومك حديثه. نزلت سميراميس من على صهوة جوادها كفارسة حقيقية، وتوجهت ناحية أونس ناظرة إليه تلك النظرة الأنثوية إياها، والتي زلزلته هذه المرة، فبدا وكأنه هو الذي أخطأ ويريد الاعتذار على شيء ما. مدت سميراميس يدها الجميلة إليه ببطء حتى أمسكت بيده ببطء، لكن يده جذبت يدها فجأة إليه ليقبل هو يدها ويقول في خفوت: سيدة شيميران، أن تقبلي أن تكوني لي زوجة هو الطريق الوحيد الذي سيجعل قلبي يسامحك على ما فعلته به. نظرت سميراميس إلى سيما الذي كان ينظر لها نظرة أبوية مبتسمة مشجعة، ثم نظرت إلى أونس، رجل قوي ذو منصب هو الأعلى في الدولة، تنحى قلبها جانبا وتحدث عقلها بالموافقة، وأصبحت شيميرام في الليلة التالية زوجة أونس، المستشار الأعلى للملك كوش العظيم، ملك المملكة البابلية كلها. ورغم أن عيني زاهاك الوسيم قد اتسعتا لثانية، إلا أنهما غضبتا في الثانية التالية، واستعاد قلبه جأشه، وتحفزت عضلات ساعديه، وهجم على العجوز البشع هجمة ثائرة. لم يتحرك العجوز من مكانه قيد أنملة، ولم تطرف عيناه طرفة، بل كان ينظر بسخرية إلى هجمة زاهاك التي مد فيها يده ليمسك بتلابيب العجوز ويرديه حيث يرديه. لكن هجمة زاهاك تلك لم تنتهي إلا بعظيم اتساع في عينيه، وبنظرة إلى العجوز غير مصدق لما يراه. لقد مر من العجوز كما يمر من الهواء، فالتفت بحدة إلى العجوز ليجده واقفا في موضعه ناظرا بعينيه الساخرتين إليه نظرة هزت كيانه. أي إنسان هذا؟ العجيب أن ردة فعل زاهاك لم تكن مرتعبة بقدر ما كانت متحيرة. ثم حسم أمره فجأة وتوجه بسرعة إلى المشعل الذي يضيء الغرفة بالنار، وحمله بيد واحدة ثم ألقاه بكل عزمه على العجوز الواقف، ورأى بأم عينيه المشعل وهو يمر من بين جسد العجوز ويسقط على الأرض. هنا تحولت نظرة العجوز إلى نظرة مخيفة، وسع فيها عينيه بغضب، ثم نظر إلى المشعل نظرة واحدة أطفأت المشعل مكانه. بدأ عقل زاهاك البابلي القديم يفكر غير عالم ماذا يصنع بالضبط، لكن العجوز كان هو من تحرك هذه المرة. في أقل من طرفة عين كان عند المشعل يحمله، وفي الطرفة الثانية حدث ما جعل زاهاك يتراجع قليلا. لقد أصبح العجوز عجوزين ثم ثلاثة ثم عشرة، ثم تضاعف عدد العجزات حتى أصبح بعضهم يطير في الهواء، وكلهم يحملون المشاعل ثم ألقوها كلهم برمية رجل واحد على زاهاك الذي تراجع فتعثرت قدمه فوقع على ظهره، واشتعلت النار في الغرفة حول زاهاك الذي لم يدري كيف يهرب. كان العجوز ينفذ إلى عقل زاهاك ويقرأ ما يفكر فيه، والعجيب أن كل ما كان يملأ عقل زاهاك هو ثورة الغضب والإصرار على هزيمة هذا الكيان الذي لا يدري له تعريفا. وكان هذا يعجب العجوز، وفجأة تحول أكثر من 50 عجوز إلى عجوز واحد يتقدم إلى زاهاك وسط النيران ويقول بصوت كفحيح الثعابين: لا تزعج نفسك بالتفكير بعقلك القاصر يا ابن كوش، فلا قبل لك بي. رفع زاهاك ذراعه أمام عينيه محاولا تخفيف وهج النيران عليها وقال: من أنت يا هذا؟ قال له العجوز ببطء حاد: أنا لوسيفر أمير النور، يوم خلق النور. وفجأة انطفأت النيران وكأنها كانت وهما قاسيا، فأكمل لوسيفر: أنت المختار يا ابن كوش، أنت من اختاره نوري وبصيرتي، بوحدي ستكون أعظم أهل الأرض، وبوحدي ستتعلم سر الماجي، وبوحدي ستملك الأرض بإنسها وجنها وكنوزها. هم زاهاك أن يتحدث لكن لوسيفر أكمل حديثه: ليس سواك يصلح ليكون جبار الأرض، ليس سواك يصلح أن يقود هؤلاء النعاج، ليس سواك أن يعلم سر الماجي. فلو أردت أن يحصل كيانك الفاني على كل تلك القوة التي لم أرك منها سوى مثقال ذرة، ائتني عند جبل دنباوند واسأل الصبية هناك عن لوسيفر، وسيأتون بك إلي. ثم تلاشى العجوز من أمامه كأنه لم يكن، تاركا زاهاك في صدمة، صدمة ستغير حياته كلها فيما سيأتي من الأيام. جبل دنباوند. في ظلمة من الليل كالحة، وشاب وسيم حائر يمشي على سفح الجبل المظلم باحثا عن الصبية، وأي صبية سيكونون في مكان كهذا؟ إنه يكاد ألا يرى يديه ولا يسمع إلا همس الأرض، ومن آن لآخر تتهيأ له ظلال شبه بشرية تدهن صخور الجبل. بدأت نفس زاهاك الملولة تراوده، فصاح بأعلى صوته: أيها العجوز، ها أنا ذا في دنباوند، أين تراك تكون؟ ولم يسمع ردا سوى صدى متكرر أضاف إلى تلك الأجواء الساكنة لمسة مقلقة. ثم بدأ له أن هناك شيئا ما يتحرك بحذر، ثم لم يلبث أن شعر بأنه ليس شيئا واحدا بل أشياء تتحرك نحوه بحذر صانعة بأقدامها صوتا ما على الأرض. ضيق زاهاك عينيه الوسيمتين ليزيد من حدة ناظريه، ثم رآهما. لم ير أجسادا بل عيونا، عيون تلمع كعيون الذئاب. كانوا في كل مكان، أمامه وعن يمينه وشماله، عيون لا تبدو أنها أليفة. والعجيب أن زاهاك لم يشعر بالخوف ولا بالقلق، بل إنه صاح فيهم بصوت قوي صياح المعاتب: أين هو لوسيفر؟ أين من يطلق على نفسه أمير النور؟ وهنا بدت له أجسادهم الصغيرة، كانوا حوالي 100 يحتشدون حواليه، ينظرون ناحيته بنظرة جامدة تشعر فيها بخاطر من الدهشة. كانوا يبدون وكأنهم حشد من الأطفال الحانقين على شيء ما. ملبسهم أسود وشعورهم سوداء طويلة. التفتوا جميعا بلا كلمة ومشوا كلهم باتجاه الشمال، تبعهم زاهاك متوجسا حتى أوصلوه إلى ما يشبه الغار في سفح الجبل، ثم تفرقوا إلى كتلتين صانعين بينهم طريقا. نظر لهم زاهاك ثم مشى وسطهم إلى الغار حتى دخله، وكما وعده لوسيفر كان بانتظاره. لم يكن عجوزا ولم يكن أعرجا، بل كان لوسيفر، ليس له وصف آخر سوى أنه لوسيفر. على كرسي كبير كان يجلس، يلفه الظلام رغم وجود مشعل أو مشعلين يبعثان نورا خافتا للغاية. وهنا دب شيء من الرعب في قلب زاهاك، فالكيان الجالس أمامه لم يكن إنسيا، وإن كانت له الهيئة التشريحية للإنس. لم يتبين وجهه جيدا لأن الظلام كان يخفيه، ليست هذه يد بشر، وليست هذه أصابع بشر ولا أظافر بشر، وما هذه الأكتاف بأكتاف بشر؟ ما هذا الشيء بالضبط؟ هل هو الرب على عرشه؟ لم يستطع بعقليته البابلية القديمة أن يستنتج أنه يقف على بعد خطوة أو خطوتين من الشيطان لوسيفر. لم يكن يدرك أنه يقف أمام إبليس. بدأت الأمور تتضح ببطء. الوجه الذي كان يلفه الظلام اقترب من مجال الرؤية، وبدأت تسقط عليه ظلال المشاعل المتراقصة. تحفزت خلايا زهاك، ثم تحول هذا التحفز إلى دهشة. فذلك الكيان الذي يفترض أنه لوسيفر كان يملك شعرا طويلا جدا يمس الأرض، وهذا الشعر ينسدل على وجهه غزيرا يخفي ملامحه تماما، حتى لا تدري هل أنت أمامه أم خلفه. قال لوسيفر بصوت هادر كالصخر: لقد اخترتك يا زاهاك من بين رجال الأرض كلها، فبالرغم أنك تستمرئ حياة الدعاء، إلا أن لديك قلبا ميتا لا يخاف، قلب شجاع وروح متمردة. أجفل زاهاك قليلا وشعر بعرق يندي جبينه من هول الكيان الجالس أمامه، ثم قال بصوت خافت: اخترتني من أجل ماذا؟ أجابه لوسيفر بغضب لا يدري زاهاك له سببا إلا أن يكون صوته الهادر يوحي بالغضب: لتملك بني الإنسان، لتكون أول بشري يتعلم سر الماجي. ولكن توقف لوسيفر للحظات ثم قال: يجب أن نضع قلبك الميت هذا طور الاختبار، فسر الماجي العظيم لو نعله الرجل الخطأ فإنه يموت من فوره. أشعلت كلمة الاختبار في نفس زاهاك شيئا ما فقال: ما هو هذا الماجي الذي لا تكف عن ترديده؟ وما هو هذا الاختب؟ قاطعه لوسيفر فجأة: لن تراني. لم يفهم زاهاك شيئا، فهم بالحديث إلا أن لوسيفر قال بصوته الهادر في لهجة مخيفة: أن تراني ولا ترتعد فرائصك، فإن كشفت لك عن وجهي وطرفت عينك طرفة خوف واحدة سأقتلك على الفور، وإن رأيتني ولم تجفل فإن سر الماجي من حقك وحدك، وسيطوى لك العالم وتخضع لك نفوس البشر كلهم. سكت زاهاك سكوتا طويلا ثم قال: فلتكشف عن وجهك إذن يا هذا. وبسرعة مفاجئة انحسر الشعر عن وجه لوسيفر الذي اعتدل في مجلسه مقربا وجهه الشيطاني من زاهاك. كان زاهاك في تلك اللحظة يشاهد أشد وجوه الأرض بشاعة وإرعابا، وجه إبليس. زاد العرق على جبينه وشعر بأن ذرات الهواء تهتز من حوله من شدة بشاعة ذلك الوجه. خفق قلب زاهاك خفقة سقط فيها إلى أسفل سافلين، لكنه حافظ على ثبات عينيه وأخذ يفكر في أشد الأمور جمالا وبهجة ليشغل ذهنه عن بشاعة ذلك الكيان. ولكنه مع مرور الثواني ازداد الخوف في قلبه من هول ما يرى، لكنه استعاد رباطة جأشه بشجاعة عجيبة وقال بصوت حاول أن يخرجه ثابتا غير متهدج: أي شيء لعين أنت بالضبط؟ تحدث لوسيفر فتضاعفت بشاعة وجهه فقال: أنا شيطان مريد. كان ذلك اللقاء هو أول لقاء بين إنس وجن في تاريخ الأرض، وقد حدث في بابل في أول حضارة بشرية بعد طوفان نوح. أصبح زاهاك يتردد على ذلك الغار في كل ليلة، وعلمه لوسيفر سر الماجي، والماجي بلغة أهل بابل تعني السحر. فكان زاهاك هو أول ساحر مشى على ظهر الأرض. أما التاريخ فلقبه بلقب اشتهر جدا حتى ظنه الناس اسمه الحقيقي. اشتهر زاهاك في التاريخ باسم النمرود، الملك النمرود. وبعد مرور بضعة أيام على حادثة اللقاء الشيطاني تلك، نصب زاهاك فخا لأبوه كوش حفرة متوسطة العمق مثبتا في قاعها أكثر من 50 رمحا متجاورا، حفرة مغطاة بأوراق الشجر. كان هذا هو أول فخ ينصب في التاريخ. كان الفخ الذي قتل الملك كوش وحول جسده إلى مصفاة بشرية، الفخ الذي أوصل إلى العرش من بعده ملكا كان هو الأكثر دموية وجنونا، ليس فقط من بين ملوك بابل بل بين ملوك العالم كله. ابنه زاهاك الملك النمرود. أن تكون ملكا جبارا فهذا مفهوم، أما أن تكون ملكا جبارا متسلطا وساحرا عتيا فاجرا، فقد صنعت شرا مستطيرا لا قبل لأهل الأرض به. كان النمرود هو كل ذلك. كان أول من وضع تاجا على رأسه، وفكرة التاج نفسها اقتبسها من ملوك الجن. وقد صنع لنفسه تاجا ذهبيا عظيما وخاتما ذهبيا كبيرا. يذكر التاريخ للنمرود أنه قال لما وضع التاج على رأسه: نحن ملوك الدنيا المالكون لما فيها. ولم يدري أحد معنى كلمة نحن حتى هذه اللحظة. إنها الحرب على مملكة بكتيريا. لقد بدأ عصر الحروب فور جلوس النمرود على العرش. ورغم أن المستشار الأعلى أونس كان عريسا جديدا، إلا أن طبول الحرب لما دقت امتزعته من سريره انتزاعا، ولم تنتزعه وحده بل انتزعت زوجته معه الفارسة سميراميس، والتي كانت قد أظهرت فروسية وذكاء لا يملكهما أعتى الفرسان. نزلت سميراميس إلى الحرب مع زوجها جنبا إلى جنب، والحقيقة أن مظهرهما كان عجيبا كعروسين. كانت سميراميس قائدة كتيبة عسكرية كاملة، فائقة الجمال، جمال من الطراز الذي يذعن له الآخرون رغما عنهم. لها عينان ساطعتان بالرغم من كثافة رموشهما، عينان يشع منهما وهج عبقرية قائد يستطيع أن يأمر جيشا ويؤسس إمبراطورية. أظهرت شيميرام في تلك الحرب دهاء عسكريا فاق كل الحدود، دهاء أسقط وحده مملكة بكتيريا الحصينة. ووصل الخبر إلى الملك النمرود الذي دهش دهشة حقيقية من أن تفعل فتاة واحدة كل هذا. فاستدعاها لمكافأتها، وكان أول لقاء بين الملك النمرود وبين سميراميس. كان الملك النمرود جالسا على عرشه يعنف مستشاريه كعادته، وكان منهم المستشار أونس. وفجأة دخلت سميراميس بكل جمالها وثقتها وقوتها، دخلت رافعة رأسها راسمة على ملامحها تعبيرا عسكريا صارما بدا عجيبا على ملامحها الجميلة. وفور أن رأت زاهاك شعرت بخفقة في قلبها، سألت قلبها عن تلك الخفقة: أتراك خفقت لأنك رأيت الملك الأعظم للبلاد لأول مرة؟ لكنها رفضت هذا، فهي ليست من الطراز الذي يهتز لرؤية أحد. في نفس الوقت كان زاهاك يحدث أحد مستشاريه بعصبية، ثم لما شعر بحضور شخص ما التفت إليه بحدة، وعندما رآها قام من على عرشه، وكان يسأل نفسه أثناء قيامه: لما يقوم؟ إنه ليس من الطراز الذي يقوم لحضور أحد. التقت عيناهما لقاء حجب عن مجال رؤيتهما أي كيانات أخرى سواهما. اقتحمت المجال نظرات أخرى آتية من شخص آخر يرى المشهد، نظرات غاضبة من أونس زوجها الذي لم تسره تلك النظرات التي عجز الطرفان عن إخفائها. ثم اقتحمت المجال نظرات أخرى ترى المشهد بعين شيطان، نظرات لوسيفر. لم يمض وقت طويل إلا وكان يمكنك أن ترى المستشار أونس وهو يسقط صارخا من فوق قلعة النمرود، بينما يقف النمرود فوق القلعة ناظرا إليه بسخرية. ثم أمكنك أن ترى النمرود يتزوج من سميراميس زواجا اهتزت له أرجاء المملكة البابلية اهتزازا لم تهز قبله ومثله ولا بعده، حتى استمرت الاحتفالات 3 أيام متواصلة، ووزعت الكثير من الكابرا حقائب الحلويات المليئة بالملبس والحلويات البابلية الأخرى. واجتمع الشمس والقمر كما تقول الأساطير، الشمس هو إله الشمس النمرود، والقمر هي سميراميس. زادت قوة مملكة النمرود بعد انضمام سميراميس بكل دهائها إليه. انضم الدهاء العسكري إلى القسوة والطغيان إلى سطوة السحر، وظلت مملكة النمرود تغزو الممالك التي تجاورها حتى أصبح النمرود ملك الأقاليم 7. ولم يكتفي بذلك، بل تطلع إلى مزيد من السلطان، أراد أن يغزو السماء، فجمع 600,000 رجل من كل ممالكه 7 وأمرهم أن يبنوا برجا شاهقا لا يصعد المرء إلى قمته إلا بعد مسيرة عام كامل، برج يتجاوز السحاب ارتفاعا. وبالفعل بدأ العمال والمهندسون وحتى الجن في بناء ذلك البرج العظيم، ولم تمضي عدة سنوات إلا وتم بناء أول عجيبة من عجائب الدنيا 7، برج بابل. ذلك البرج الذي كان قصر النمرود وعرشه على الأرض. كان النمرود نائما في أحضان الجميلة سميراميس التي كانت تمسح بيدها على شعره في حنان لم تعهده في نفسها، لكن النمرود وقتها كان في شأن آخر، كان يرى حلما عجيبا تراءى له ما بدا وكأنه فارس على صهوة جواده يطير في السماء عند الأفق، ورأى نفسه يطير في السماء مواجها لذلك الفارس. أعاد النظر مرة أخرى إلى السماء فرأى الفارس قد اختفى وحل محله كوكب متألق. نظر إلى الموضع المواجه للفارس والذي رأى نفسه فيه فلم يجد نفسه بل وجد الشمس، ثم اختفت الشمس فجأة من السماء وبقي ذلك الكوكب المتألق. أعاد النظر مرة أخرى فرأى الفارس في موضع الكوكب المتألق يغير اتجاهه الأول ويقترب بسرعة رهيبة من الأرض هاجما بفرسه على النمرود نفسه، ففزع وصحى من نومه صارخا فجأة لتقابله عينا سميراميس الجميلتين القلقتين ويداها الحانيتين على جبينه. أحضرت سمرميس للنمرود أعلم أهل بابل ليفسروا له ذلك الحلم، وكانوا خائفين من التصريح بالتأويل الحقيقي لذلك الحلم، ثم حسموا أمرهم في النهاية وأخبروه. قالوا له إن هناك مولودا سيولد على هذه الأرض عما قريب، وأن هلاكا سيكون على يديه. ثار النمرود ثورة رهيبة وأمر بقتل كل المواليد في جميع الأقاليم السبعة، ونزل جنوده يقتحمون البيوت ويقتلون الأطفال. في تلك الأيام بالضبط ولد نبي الله إبراهيم، وأخفته أمه من جنود النمرود حتى كبر وصار شابا. وكان شعب بابل يعبدون الكواكب ويصنعون لها أصناما يتضرعون إليها، ومن تلك الكواكب الشمس والقمر، فالشمس هي المعبود الأعلى وهو الملك النمرود، والقمر هو المعبود التابع وهي سميرميس. أما النمرود فقد كان ولاؤه للشيطان وحده. كان قد فسق في تلك الأيام وفجر وتجبر وحكم الناس بالحديد والنار. بدأ إبراهيم يدعو الناس ليعبدوا إلها واحدا، ويحاول إقناعهم أن أصنامهم تلك لا هي بضارة ولا نافعة. وحدثت القصة الشهيرة في عيد الربيع، ذلك العيد الذي حطم إبراهيم فيه أصنام بابل المصطفى في معبد أور، وعلق فأسه على صنم شديد الضخامة منهم يدعى مردوخ. ولما عاد القوم من عيدهم وجدوا كل أصنام آلهتهم قد تحطمت ما عدا واحد، وذلك الواحد هو مردوخ العظيم الذي كان يقف في رأس المعبد بشموخ ويحمل فأسا على كتفه. ضج القوم وتذكروا كراهية إبراهيم لأصنامهم، فاستدعوه وسألوه فأجابهم الجواب الشهير، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوه إن كان ينطق. ثار القوم وأوصلوا الخبر إلى إلههم الملك النمرود، وكانت المواجهة الشهيرة بين النمرود وإبراهيم. من هو ذلك الإله الذي تعبده يا إبراهيم؟ إنه الإله الذي يحيي ويميت. أنا أحيي وأميت، أضرب عنق سجين لدي فأميته وأترك الآخر فيعيش. إلهي يخرج الشمس من المشرق فأخرجها أنت من المغرب. فبهت النمرود ولم يدر ما يقول، وأمر بقتل إبراهيم قتلا يكافئ جريمته في حق الآلهة. أمر بأن توقد نار هي أعظم نار أوقدت على ظهر الأرض، وأن يلقى فيها إبراهيم. وظل أهل بابل يجمعون الحطب لإيقاد تلك النار شهرا كاملا، ولما أوقدها نارا عظيمة أصبح نورها يرى من آخر المدينة. ثم ألقوا إبراهيم فيها بالمنجنيق وتركوها أياما وليال حتى انطفأت، فهرعوا إليها ليجمعوا رماد الرجل الذي تجرأ على الآلهة، فوجدوه واقفا هناك وليس به خدش واحد. غضب النمرود غضبا شديدا، لكنه غضب مكتوم هذه المرة، غضب موجه ناحية حليفه الذي وعده بالقوة والملك، غضب على لوسيفر. كان الشيء التالي الذي فعله النمرود هو أعجب شيء يمكن أن يقوم به بشري، وربما استحق لقب النمرود بسبب فعله لهذا الشيء وحده. ذهب النمرود إلى جبل دينباوند، وتحديدا إلى ذلك الغار الذي كان يتردد عليه بين الفينة والأخرى، ليتعلم السحر، غار لوسيفر. أين كانت تلك القوة المطلقة التي تدعي؟ كيف لنار مستعرة ألا تحرق إنسيا من لحم ودم؟ لأنه شيطان مثلي. حقا؟ أتقصد شيطان أعظم منك؟ ثم أننا كلنا نعرف إبراهيم ونعرف أباه آزر النحات. ليس لك أن تعرف كل ما أعرف، فلست أنا وأنت إلا حلفاء بحلف أنا السيد فيه، وما أنت ببالغ مبلغ، فما أنت في النهاية سوى بشري تجوع وتبول وتموت. أين هي القوة؟ لقد صعدت إلى السماء فوق السحاب ببرجي ولم أجدها، وهبطت معك إلى أسفل سافلين ولم أجدها. القوة هي أنك ملك الأقاليم السبعة، ولا يوجد بشري إلا ويبتعد عند ذكر اسمك، وعائلة كاملة من الجن تأتمر بأمرك. كلهم إلا واحد إبراهيم، ما الذي يملكه ولا أملكه أنا ولا تملكه أنت؟ هو فقير لا يملك شيئا إلا الحيلة، والحيلة هي التي أنجته من النار. أنت كاذب، كاذب وحقير، وأقسم أني قاتلك وممزقك إرباء فور أن أجد تلك القوة. أعلن تمرده على حليفه لوسيفر. فبعد أن تمرد النمرود على والده بقتله، وتمرد على الله بالكفر وادعاء الألوهية، وتمرد على الكواكب التي يعبدها قومه بتجاهله الكامل لها، وتمرد على كل الأعراف والأخلاق بطغيانه ودمويته وتجبره في البلاد، بعد كل هذا أعلن في النهاية تمرده على من علمه السحر. أعلن تمرده على إبليس، فالنمرود من التمرد، وكان زاهاك هو أمير التمرد بلا منازع في تاريخ الأرض. سيدي زهاك، وصل الطباخ الجديد للملك بعد أن أمرتنا أن نطرد الطباخ الأول. دعه يدخل ولينهي حديثه سريعا. كان النمرود يناقش أمرا ما بجدية مع مستشاريه، حتى شعر بوقع خطوات هادئة. رفع رأسه لينظر إلى من سيعرف بعد قليل أنه الطباخ الجديد، لكن عيناه اتسعتا بوضوح لاحظه كل المستشارين. فالطباخ الجديد كان شكله يبدو مألوفا جدا، عجوز، أعرج، شبه معدوم الأسنان، عباءة سوداء ممزقة، وابتسامة ساخرة زادت منظره بشعة. قال العجوز بصوت كالفحيح الساخر: أتيت لأقدم لك يا سيدي عينة مما تستطيع يداي عمله. وتقدم العجوز مقدما للنمرود طبقا ذهبيا عليه بعض الطعام المطهو. قال له النمرود بصوت واضح القلق: لا داعي للعينات يا هذا، أنت مرفوض. ابتسم العجوز ابتسامة بانت فيها أسنانه المبعثرة ببشاعة وقال: إنني أعتذر منك يا سيدي، وتسمح لي أن أقبل منكبيك احتراما وخضوعا لحضرتك. تقدم العجوز من النمرود بخطوات خاضعة ذليلة حتى وضع رأسه في الأرض تحت قدميه، ثم قام ببطء وقبل منكب النمرود الأيمن ثم الأيسر، ثم استأذن وانصرف إلى حال سبيله. لماذا رفضته يا سيدي؟ إن طهوه رائع جدا. لم يرد النمرود عليه، كان شاردا. هل يعني لوسيفر بهذه الحركة الاعتذار؟ أم أنه يعني شيئا آخر؟ قام النمرود من مكانه وتوجه إلى غرفته عند زوجته ومعشوقته سمرميس كعادته إذا حز به أمر، فدهاؤها يزن جبل ديمباون ذهبا ومثله معه. وفور أن دخل النمرود إلى غرفته ونظر إلى جمال سمرميس وهي تصفف شعرها الذهبي البني الطويل، حتى شعر فجأة بألم رهيب في منكبيه يصاحبه قباض كأن عظامه قد انطبقت على بعضها. صرخ النمرود وسقط على الأرض. التفتت إليه شميرام وهرعت إليه، لكنها توقفت مكانها ناظرة إلى الجنون الذي بدأ يحدث أمام عينيها المتسعتين. فمن منكبي النمرود العريضين خرج ثعبانان أسودان بشعان، يلتفان حول عنقه تارة ويزحفان على منكبيه تارة، وينزلان بداخل ملابسه تارة أخرى. ثعبانان يبدو أنه لا ذيل لهما، كأنهما برزا فجأة من داخل منكبيه، وشرع الثعبانين يصدران فحيحا مفترسا ويفتحان أنيابهما، ولم يحدث أي رد فعل سواء من النمرود أو من شميرام، لأن كليهما كان قد سقط مغشيا عليه، ولم يبقى في الغرفة إلا فحيح الثعابين. أرسل لوسيفر رسالة إلى النمرود كتب فيها: أطعم الأفواه الجائعة كل حين، لأنها لو لم تجد شيئا تأكله فلن تجد إلا رأسك. ومنذ ذلك الحين والنمرود قد بدأ يتخذ عادة جديدة، أصبح يأمر زبانيته كل يوم أن يأتوا له برأسين بشريين، فقد تعلم أن هاتين الحيتين لا تأكلان سوى رؤوس البشر، ويفضل أن تكون رؤوسا صغيرة لأطفال، لأن الحيتين ترفضان أحيانا رؤوس البالغين. وبدأ زبانيته ينزلون إلى البلاد في كل يوم ليعودوا له برأسين مقطوعين، ولم يعرف أحدا لماذا يصر النمرود على هذا كل يوم، ولماذا يقتل كل من يتقاعس في تنفيذ هذا الأمر بالذات. ولم يدري أحد ما تلك العباءات العجيبة التي صار النمرود يرتديها، ثم ما هذا الذي يتحرك تحت العباءة. لم يدري أحد ولم يجرؤ أحد على السؤال. حاول النمرود أن يذبح الحيتين، وكان كلما ذبحهما نبتا على كتفيه في الحال. أما سميراميس فلم تشعر بشيء سوى بالشفقة على حال زوجها ومعشوقها، وقد أتت له بالأطباء من الأقاليم كلها، وكلما رآه طبيب عجز عن استئصال الحيتين، وكان كلما رآه طبيب وعرف سره قتله. في الجانب الآخر من المدينة كان هناك رجل حداد يقال له كاوي، تعرف في وجهه بأسا شديدا وقوة، وتعرف في وجهه حزنا عميقا. فقد زاره زبانية النمرود منذ أيام وقطع رأس ولديه الصغيرين أمام عينيه، وأخذ الرأسين وقدماهما للنمرود. كان كاوي الحداد مسلما متبعا لدين إبراهيم، وقد نزل بين الناس المقهورين المظلومين المقطوعة رؤوس أولادهم وذويهم، نزل بينهم وأشعل نار الثورة في قلوبهم، وتسللت روح الثورة من قرية إلى قرية ومن إقليم إلى إقليم، حتى جمع كاوي الحداد تحت رايته خلق كثير يملأهم الغضب على النمرود. وفجأة دخل كاوي الحداد إلى برج بابل، أدخله النمرود ظنا منه أنه مجرد حداد أتى يستعرض ما تقدر يداه أن تصنع. قال له كاوي الحداد بلهجة حازمة لم يعتدها النمرود: يا ملك بابل وآشور وعظيمهما، أسلم تسلم وأتركك على ملكك. وهل من إله غيري يا هذا؟ الله رب السماوات والأراضين. أتقول مثل قول إبراهيم؟ إبراهيم نبي الله، ونحن بدعوته مؤمنين، وإنا ندعوك لعبادة الله وحده لا شريك له، فإن أبيت قاتلناك. هل جننتم؟ أنا زهاك عظيم بابل وآشور وملك الأقاليم السبعة، اجمعوا جموعكم إلى ثلاثة أيام وأجمع جموعي، ولا أمسحنكم وجموعكم عن وجه الأرض حتى لا يتبين لكم أحد أثرا. وهكذا جمع كاوي الحداد جموعه الغاضبة لمدة ثلاثة أيام، وجمع النمرود جنوده، ونزل النمرود يقود جنوده بنفسه، ونزلت معه زوجته الفارسة سميراميس، وكانت جموع النمرود أضعاف جموع كاوي الحداد. وقف الجيشين أمام بعضهما، كان كاوي وجنوده ينظرون إلى عظمة جيش النمرود وتسليحه وتنظيمه وتجهيزه، وينظرون إلى أنفسهم في قلتهم وأسلحتهم المتواضعة. نظر النمرود وسميراميس إلى جيش كاوي الحداد في سخرية، ثم نظرا إلى بعضهما. دخل في نفوس جنود النمرود الحماسة لتقطيع ذلك الجيش الضعيف إربا حتى لا يبقوا منهم شيئا، لكن عيون جنود الجيشين توجهت فجأة إلى جهة واحدة، ينظرون كلهم إلى شيء ما، شيء آت من جهة مشرق الشمس. إن القوة التي بحث عنها النمرود طويلا ولم يجدها قد قررت أن تريه اليوم من آياتها عجبا، قوة الله جبار السماوات والأرض وعظيمهما. ففجأة وبدون سابق إنذار رأى الجمعين جيشا آخرا قادما من جهة المشرق، جيش آت من السماء، جيش ستر من كثرته عين الشمس، جيش من البعوض. في البداية لم يفهم أحد من الجيشين شيئا، ما بال هذا البعوض يسد عين الشمس؟ وخلال لحظات فقط كان جيش البعوض قد اقترب حتى دخل في مجال الرؤية. ضيق النمرود عينيه الوسيمتين ناظرا إلى السماء محاولا أن يفهم ما الذي يعنيه هذا، وتحول البعوض من الطيران الأفقي في السماء إلى الانقضاض الرأسي. الانقضاض على جيش النمرود الذي اتسعت عيناه وعيون جنوده الذين ساد في تنظيمهم الهرج والتحركات العشوائية التي يحاول فيها كل فرد الالتفات والهرب. لكن ذلك البعوض لم يكن بعوضا عاديا، كان نوعا من البعوض لم تعرفه الأرض ولا حتى في العصر الجوارسي أيام الديناصورات، نوع متوحش انقض على أفراد جيش النمرود الصارخين الساقطين من على جيادهم والهاربين، حتى لم يدع في أجسادهم لحمة إلا افترسها، وافترشت أجسادهم الأرض على بساط من دمائهم. أما النمرود وزوجته فقد كانا يحثان جيادهما الراكضة على الهرب بعيدا عن تلك المهزلة. نظر النمرود إلى السماء وقال: من أنت يا صاحب القوة؟ أين أنت؟ هل أنت شيطان؟ كان يركض وزوجته ويتبعهما سرب من البعوض، لكن كان يبدو أن فرسيهما سريعان كفاية للهرب من السرب، إلا أن بعوضة واحدة قد تمكنت من اللحاق بالنمرود وفعلت شيئا غريبا جدا، فما إن لحقت به حتى دخلت في أحد من خريه، ففقد النمرود توازنه صارخا وكاد أن يقع عن جواده لولا أن أمسكت به سميراميس بحركة بارعة جدا ونقلته من فرسه إلى فرسها، واستمرت في الركض بجوادها حتى هربت من سرب البعوض تماما ودخلت إلى برج بابل وأغلقت الأبواب وراءها. هزم النمرود في هذه المعركة هزيمة مروعة، فقد فيها جيشه الذي خرج معه كاملا، ولم يبق سوى جيش بسيط يحمي برج بابل. أما جيش كاوي فلما رأوا تلك المعجزة سجدوا جميعا شكرا لله، وأسلم منهم من لم يكن مسلما، ثم رفع كاوي الحداد رايته عاليا وقاد جيشه متوجها ناحية برج بابل حيث قصر النمرود وعرشه. أما النمرود فقد كانت حالته شديدة البؤس، البعوضة التي دخلت في منخره باتت في مخه، وكانت كلما تحركت يجن جنونه ولا ينقذه إلا أن يضربه جنوده بالنعال على رأسه ووجهه، وكانت سميراميس تنظر إليه وعيناها تدمعان باكية من قلة حيلتها، كانت تود لو تفديه بنفسها، وتولت مهمة إطعام الثعابين الذين على منكبيه في كل يوم حتى لا يجهزا عليه. أي شيء هذا الذي وضع النمرود نفسه فيه؟ ثعبانان وبعوضة متوحشة، كان متمردا على قوى لا قبل له بها ولا قبل لأي أحد بها، لكنه عنيد ومتمرد. وصلت جيوش كاوي وبدأت تحاصر برج بابل، وجيش النمرود الباقي استبسل في الدفاع عن البرج. استمر الحصار 40 يوما كاملة ولم يدري أحد ما الذي يحدث داخل البرج. كانت عين النمرود حمراوين ووجهه أحمر من الضرب بالنعال، وفجأة انكسرت بوابات برج بابل ودخل كاوي الحداد ووراءه جيشه. لم يكن شيئا ليقف في طريق كاوي الحداد في سعيه، كان يريد الانتقام لما فعله النمرود في ولديه، ويبدو أنه قد تم له ما أراد. جبل ديمباوند في ظلمة من الليل كالحة، كان كاوي الحداد يدق أوتادا حديدية في الجبل، والنمرود ملقا على الأرض مقيدا بقربه، وصوت فحيح الحيتين على منكبيه يصم الآذان. نظر إليه كاوي وقال ساخرا: لم تخبرني أن لديك حيتين على منكبيك يا زاهاك، ربما كنت سأعذرك. لم يرد زاهاك بأي كلمة، وإنما كان يصرخ من وراء كمامة وضعها كاوي على فمه، يصرخ من ألم تحرك البعوضة بداخل رأسه. ولم يمض وقت طويل حتى أنهى كاوي عمله الذي كان يعمله في الجبل، والتفت إلى النمرود وحمله وبدأ يربط حبالا سميكة في ساعدي النمرود وقدميه، ثم بدأ يربط كل منهما في وتد من الأوتاد الأربعة التي ثبتها على الجبل، حتى صار النمرود معلقا في جبل ديمباوند من يديه ورجليه، والثعابين السوداوان على منكبيه يتلويان حول رأسه شاعران بالجوع. فك كاوي الحداد كمامة النمرود وقال له: بلغ تحياتي إلى صاحب تلك الثعابين، فهما من سيحظى بشرف أكل رأسك اليوم ولست أنا. ارتفعت صرخات النمرود بينما يرفع رأسه إلى السماء وكأنه ينادي على شيء أو يحدث أحدا ما. أما كاوي فقد كان قد جمع عدته ورحل، وبقي النمرود وحده يصرخ. وعلى سفح الجبل كان هناك جمع قد اجتمعوا ينظرون إلى النمرود في صمت مهيب، جمع من الأطفال ذوي الشعور الطويلة والنظرات الجامدة. ولم يمض وقت طويل حتى تحرك الحوتان والتفا حول رقبته، ثم انقضا على رأسه ينهشان فيها نهشا متوحشا دمويا، وظلا ينهشانها وينهشانها حتى خرجت منها بعوضة طارت بعيدا إلى حيث ما جاءت. وطوى التاريخ آخر صفحة في حياة رجل تجبر في الأرض حتى فاق كل حد، وكانت نهايته على مستوى تجبره صفحة الملك النمرود. لا تظن أن هذه الحكاية هي حكاية أسطورية، بل هي حقيقية. ورغم أنها تعتبر ملحمة تاريخية، إلا أنه لم يمثل فيها فيلم ولم تكتب فيها رواية، وذلك ببساطة لأنه قصد إخفاؤها. فالنمرود مذكورا في كتب التاريخ المعترف بها كلها، العربية منها والعالمية، وقصته معروفة. وتذكر كتب التاريخ نفسها قصة أخرى عن رجل آخر حكم نفس البلاد في نفس فترة النمرود، رجل اسمه زاهاك، وتسميه كتب العرب الضحاك. وبعض تلك الكتب التاريخية المعترف بها تقول إن الشخصيتين في الحقيقة هما شخص واحد. وتذكر كتب التاريخ نفسها أيضا قصة رجل ثالث عاش في نفس الفترة وحكم نفس البلاد، وتقول عنه إنه هو أول ساحر في التاريخ وتسميه زوروستر. ومرة أخرى تربط بعض كتب التاريخ المعترف بها بين زوروستر والنمرود، فتقول إنهما في الحقيقة نفس الشخص. وحتى تعرف القصة كاملة يجب عليك أن تقرأ سيرة الشخصيات الثلاث هذه، النمرود والضحاك وزوروستر، وتكتشف أنهما فعلا شخص واحد. ثم تربط بين هذه السير المتشابهة وبين القصة التي ذكرت في التوراة وفي القرآن، وستظهر لك القصة كاملة. أما أنا فقد اختصرت عليك هذا البحث الطويل المضني. سترى النمرود في الكتب بأسماء أخرى مثل مين ومينوس ونينوس ونينيب وماردوش وماردوك والإزدهاق وبيوراست. وسبب كل تلك التسميات هو أنه شخصية أسطورية عند الفرس والكرد والأفغان والهند والتركمان والعرب، وتحرف اسمه كثيرا من التحريفات عبر مروره على مختلف اللغات والحضارات، حتى إنه قد تم تأليف ملحمة إيرانية كبيرة عنه تدعى الشاهنامة. إن تمثال كاوي الحداد لازال موجودا حتى الآن في أصبهان، والمغارة التي علق فيها زاهاك في جبل ديمباوند لازالت موجودة ومعروف مكانها، ولازال الإيرانيون حتى اليوم يحتفلون بالعيد الذي قتل فيه هذا الملك الجبار ويسمونه عيد نوروز. ورغم أن برج بابل كان مرتفعا فوق السحب بالفعل، إلا أنه قد دمر تدميرا كاملا فلم يبق له أثر، ولذلك لن تجده مذكورا ضمن عجائب الدنيا السبع رغم أنه العجيبة الأولى. أما الفاتنة سميراميس فهي الفتاة التي تحمل الشعلة في تمثال الحرية، وهي نفسها الفتاة التي تراها تحمل الشعلة في الشعار الشهير لشركة كولومبيا بيكتشرز للأفلام. وقد حكمت بعد وفاة النمرود 5 سنوات أقامت فيها ضريحا عظيما شديد الفخامة لزوجها، زينته بالتماثيل الذهبية، وبنت حدائق بابل المعلقة التي صارت العجيبة الثانية من عجائب الدنيا السبع. هكذا تعلم الإنسان السحر لأول مرة، وقد علم النمرود السحر لنفر كثير جدا من خاصته، وكان اسمهم الماجي أي السحرة، ومنها كلمة ماجيك التي تستخدم الآن في اللغة الإنجليزية وتعني السحر. أعتقد أن اللعبة قد بدأت تروق لك، لازلنا في البداية على أي حال. المجموعة التالية فيها 6 أوراق أيضا، دعني أكشفهم لك بسرعة قبل أن يضيع حماسك. الورقة الأولى هي ورقة الأرواح المحترقة وعليها صورة رؤوس شياطين وسط نار مستعرة. الورقة الثانية هي ورقة النار وهي شبيهة بالأولى، عليها صورة جماجم تحترق وسط النار. الورقة الثالثة هي ورقة الساحرة وعليها صورة ساحرة شابة جميلة. الورقة الرابعة هي ورقة الملائكة وعليها صورة ريشة بيضاء كرمز للملائكة. الورقة الخامسة هي ورقة تزييف المعجزات وعليها صورة بالأبيض والأسود لا أتبين ما هي. الورقة الأخيرة هي ورقة التعويذة المضادة وعليها صورة ساحر ذي شكل غريب. وها قد وضعناهم بترتيبهم الصحيح، وحان وقت كشف السر الثاني والحكاية الثانية. اهبطي يا إنانا، 1900 قبل الميلاد. نظر بافتتان إلى جسدها شبه العاري والمستلقي في استسلام عجيب على ذلك السرير الوفير ذي الأغطية الحمراء، والذي تنبعث من حوله إضاءة حمراء خافتة لشموع صغيرة أطفت جوا محببا من اللذة. اقترب من جسدها حتى دخل في مجال عطرها، تنفسه في نشوة، ثم غشيته الشهوة فتحركت يده بسرعة إلى شعرها فقبضت عليه في عنف رومانسي يجيده كما يجيد التقبيل. اقترب وجهه من وجهها، لفحتها أنفاسه الحارة، نظر إلى شفتيها عن قرب، ليست هاتان شفتين، إنما هذا توت أو ياقوت. قبلهما بعنف رجولي يعجب النساء، نظر إلى عينيها، هذه المرأة كل ما فيها جميل. ظل يقبل شفتيها ووجنتيها وعينيها حتى ثمل. إن الكاميرا التي تصور لك هذا المشهد تصوره لك عن قرب متعمد، فتارة ترى شفتي الفتاة وهو يقبلهما ببطء، وتارة تركز الكاميرا على عينيها الجميلتين الساهمتين في أمر ما لا تدري ما هو، ثم تقرر الكاميرا أن تلتف حول وجهها لتصورها لك من الخلف. إن لها شعرا أسودا طويلا يمسكه الرجل بقبضة يده القوية، بينما شفتاه آخذتان في تقبيلها بحرارة. بدأت الكاميرا تنزل شيئا فشيئا، منذرة بمشهد خلفي لجسد عار فات يناسب جمال هذا الوجه. وظلت الكاميرا تنزل ببطء حتى تسارعت دقات قلبك المحروم وبرزت عينك من اللهفة لما ستراه بعد قليل. ثم اتسعت عيناك، ولم يكن اتساعهما عن شهوة ولا نشوة، بل لقد اتسعت عيناك من الذعر. فلما انتهت الكاميرا إلى نهاية شعر الفتاة لم ترى ظهرها عاريا كما هو مفترض، بل لم ترى شيئا على الإطلاق، لم ترى إلا رداء الرجل. ثم ابتعدت الكاميرا شيئا فشيئا لتريك المشهد الكامل، مشهد لرجل يقف ممسكا برأس فتاة ويقبلها بنهم بينما يستلقي جسدها بعيدا على فراش وثير وأغطية حمراء، وعزفت لك الكاميرا موسيقى رومانسية جميلة إمعانا في السخرية. لما شبع الرجل أبعد وجهه عنها قليلا ونظر إلى الرأس المقطوع بتشف، ثم رمى الرأس الجميل حتى اصطدم بالحائط بعنف واستقر على الأرض. وهو في رحلته هذه الرأس صنع بقعة من الدماء على الجدار متصلة إلى موضع الرأس الساكن على الأرض. نظر الرجل إلى البقعة بلا مبالاة ثم اتجه بعيدا عن السرير. يمكنك أن ترى الأرضية الآن، أرضية رخامية جميلة، لكن أفسد جمالها بضع دوائر مرسومة عليها داخل بعضها البعض في شكل مريب. مرحبا بك في بابل مرة أخرى، الأرض الملعونة، نحن في عهد ما بعد النمرود. لا تدع المشهد السابق يصدمك، ولا تحزن على الفاتنة أبدا، فهي إنانة وهي ملعونة في الأرض وملعونة في السماء. ولا تستغرب من هذا الرجل ذي الرداء، فهو هازارد، وهازارد هو أشد سحرة بابل فتكا في ذلك الزمان. وقبل أن نكمل المشهد لابد أن تعرف معلومة واحدة، وهي أن هذا الساحر يلقب بمنزازو، ومنزازو في البابلية تعني نكرومانسر، ونكرومانسر تعني. فلنتابع المشهد لنفهم أكثر. وقف الرجل في وسط الدوائر، كان يرتدي إزارا طويلا أحمرا عليه خطوط سوداء عريضة تنحدر على ظهره قلنسوة، رداء الراهب المعروفة. أخذ يتلو الكثير من التراتيل التي يرتفع فيها صوته حينا وينخفض حينا آخرا، وترتفع يداه فيها حينا وتنخفض حينا آخرا. ثم إنه خرج من الدوائر وتوجه إلى رأس إنانا الملعونة، وأمسك بشعرها الجميل، ثم انحنى بالرأس على الرخام وأخذ يفعل شيئا عجيبا. وضع الرأس على الأرض وأخذ يحركه في اتجاهات مختلفة ويضغط على مواضع معينة منه. هذا رجل يعرف ماذا يفعل. لم يكن بإمكانك أن تفهم ماذا يفعل إلا بعد أن انتهى مما يفعل ورمى الرأس بعيدا مرة أخرى. لقد كان هذا الرجل يكتب، وقلمه كان رأس إنانة ومداده دمها. بالطبع لم تفهم حرفا مما كتب، لأنه كتبه بلغة بابلية قديمة، إن حروف هذه اللغة تبدو مخيفة. ثم أخذ يتلو بصوت متهدج يجيده السحرة: إيتيمو إيتيمو، من فلكك الملعون الدائري اهبطي يا إنانة، يا من انحنت لشفتيك همات الرجال ونواصيهم. إيتيمو إيتيمو، يا من تنزهت قلوب عن كبريائها بنظرة من عينيك. وأخذ يتلو ويتلو حتى أوقدت نارا من مكان ما حول دوائره، وصار يهيأ له أنه يرى رؤوس الشياطين، رؤوس بشعة تلفحها النار التي أوقدتها التلاوات. ومن بين رؤوس الشياطين برزت له رأس ثم اختفت ثم برزت، رأس إنانة، أو هكذا خيل له. لابد أن قلب هذا الرجل شديد الثبات، إن رؤوس الشياطين والحق يقال مخيفة، مخيفة إلى درجة أن رأس إنانة الجميلة التي ظهرت وسطها فقدت جاذبيتها، ثم انطفأت النار فجأة وأضرمت في مكان آخر، أضرمت في رأس إنانة الحقيقية الملقاة على الأرض. لم تكن هذه نارا، وإنما كانت خيالات أودعتها الشياطين في عينيها زارد، ويبدو أن ما كان يفعله نجح، وحضرت من تستقي كل جمالات النساء من جمالها، حضرت إنانة، أو كما يلقبها الرومان فينوس، ويتحدث اليونان عنها باسم أفروديت، أو كما عبدها العرب باسم اللات. حضرت عشتار كما يناديها البابليون، جاءت كما يجب أن تجيء آلهة الجمال، جاءت في أبهى ثوب وأحلى زينة، جاءت كطيف أضاء جوانب هذا المشهد المظلم. مهتها زارد للحظات أمام عظمة هذا الجمال، ثم تمالك نفسه وقال لها: إنانة أيتها الأميرة، حدثيني بخبر الساحرين عزازيل وشمهازي، عن رحلتك المقدسة حدثيني يا إنانة. نظرت فينوس بجمال عينيها إليه بنظرة كانت للسخرية أقرب، وقالت: لم يكونا ساحرين يا هازل، ولم تكن هذه أسماؤهما، بل كان أحدهما يدعى هارود واسم الآخر مارود، ولم تكن رحلتي مقدسة، إنما كانت ملعونة. اندهشت تعابير هازارد الصارمة وقال: أرجوك يا سيدة أهل الجمال، أخبريني، أخبريني بكل ما رأيت كما رأيت. تقدمت فينوس بخطوات ملكية إلى منتصف الدوائر المرسومة على الأرض، ثم رفعت ثوبها الطويل قليلا وجلست مكانها وبدأت تحكي. تقول فينوس: إنما كنت مبعوثة من قبل سحرة أوروك إلى مدينة بابل، وأنت تعلم عظمة مدينة أوروك وتفوقها في علوم السحر. إنها المرة الوحيدة التي أخرج فيها من مدينتي الحبيبة أوروك، والمرة الأخيرة في الواقع. كانت القصة أنه أتى إلى كبار سحرة أوروك نبأ وجود ساحرين في مدينة بابل. طغى سحرهما على سحرة بابل كلهم من أكبرهم إلى أصغرهم، وأن أحدهما يدعى عزازيل والآخر يدعى شمهازي، وقيل إن هذين الساحرين يعلمان الناس السحر بلا مقابل، بل ويطلبان ممن يتعلمه منهما أن ينشره بين أكبر عدد ممكن من الناس، أو هكذا قيل عنهما. كانت مهمتي أن أتعلم منهما كل ما يعلمانه للناس وما يخفيانه عن الناس. وأنت تعرف أنه لم يخلق رجل ملكا كان أو ساحرا، شابا كان أو شيخا، أمكنه أن يصمد أمام سحر الخاص، سحر الأنثوي الخاص. الخلاصة أنني كنت الوحيدة المناسبة للقيام بهذه المهمة، وكان علي أن أدون كل ما أتوصل إليه وأنقله إلى سحرة أوروك. المشكلة أن سحر هذين الساحرين أبطل كل سحر كان يبرع فيه سحرة بابل أجمعين. كان هذا كلاما عجيبا جدا، فهناك أصناف من السحر في بابل لم يستطع أعطى السحرة في أوروك فهمها، فضلا عن معرفة كيفية فكها، مثل سحر اللوحة، تلك اللوحة التي قد رسموا عليها أنهار بابل كلها، فإذا خالفهم الناس في أمر يريدونه وضعوا إبرة في موضع أحد الأنهار في الرسمة، فإذا فعلوا هذا توقف جريان النهر الحقيقي وغار ماؤه. وسحر المرآة، فمن غاب له عزيز كان يأتي سحرة بابل ويقدم لهم ما يطلبونه، فيسمحون له أن ينظر في المرآة ليرى ذلك الغائب على حاله التي هو عليها. المشكلة أن سحر هذين الساحرين كان يبطل كل هذا وأكثر منه. رائعة هي بابل، بغض النظر عن مهمتي التي لم أكن متحمسة جدا لها. كان لابد من رؤية برج بابل العظيم وحدائقها المعلقة، ورغم أن هذين كانا لا يدخلهما سوى ملك آشور وعائلته، إلا أنك تعرف حكاياتي مع الملوك، وتعرف أن آخر ملك زرته انتهى به الأمر راكعا تحت قدمي يقبلهما، وكنت أعرف أن هذين الساحرين سيركعان تحت قدمي بدورهما وسيقران لي بكل ما تعلما منذ كانا أطفالا يلعبان في المروج. لكنني منذ أن بدأت أسأل عن عزازيل وشمهاز هؤلاء كنت أسمع قولا عجبا، قيل لي إن لديهما مغارة على حدود بابل الجبلية، وأن هذه المغارة يقصدها الآن نفر كثير من أهل بابل، ومن يذهب إليها يختبر اختبارا غريبا، فلو فشل فيه يطرد ويعود، ولو نجح فيه يدخل إلى هذه المغارة ويظل فيها سنة كاملة لا يخرج منها، ولما يخرج يكون لديه من الفنون والعلوم ما يفوق علم أي ساحر في بابل أو خارج بابل، ولا يتمكن أي ساحر من أن يسخره كما يسخر عامة الناس. لم تكن المغارة تفتح إلا يوما واحدا فقط في السنة كلها، وتظل بقية السنة مغلقة، فلا يقدر على فتحها أعتى الجبابرة. وقد كان ذلك اليوم الذي تفتح فيه تلك المغارة قريبا جدا، لطالما كنت محظوظة، وها أنا ذا يسوقني راع أعجب بجمالي على حصانه ويتجه بي إلى تلك المغارة. ها قد وصلنا أيتها الفاتنة، هذه هي المغارة. لا أدري ما الذي يجبر أميرة من أميرات الإنس أن تدخل إلى هذا المكان. لا شأن لك بهذا أيها الراعي، انتظرني هنا، فإن لم أخرج لك عود إلى ديارك. يمكنني أن أنتظرك العمر كله يا أميرتي، فالديار من بعد رؤياك ستصير قبورا. يحق للراعي أن يقول هذا وأكثر، فقد كان يحمل فينوس بنفسها. دعنا منه الآن. لم يكن منظر المغارة يوحي بأن لها شأن ما، كانت مجرد فتحة صغيرة في الجبل، وكان واقفا أمامها رجال كثير ونساء، وقد وقفت معهم حتى خرج لنا الساحران إياهما، وليتني لم أرهما. كانت المرة الأولى التي أرى فيها بشرا أجمل مني، ليس واحدا بل اثنين، وليستا امرأتين بل رجلين. المرة الأولى التي يخفق فيها قلبي بهذه القوة. منذ متى كان الرجال بهذا الجمال؟ منذ متى كانت الرجولة بهذه القوة؟ يبدو أن مهمتي هنا قد فشلت قبل أن تبدأ، فمجرد النظر إلى هذين الرجلين كان ينسيني ما كنت آتية بشأنه. دخلت المغارة مع الساحرين الوسيمين، وقد أبقى ما رأيته بداخل المغارة شفتاي مفتوحتان من الدهشة. كيف يمكنني أن أصف شيئا كهذا؟ في البداية حتى يمكنني أن أنقل لك ما رأيته، يجب أن تلغي كل الصور التي في ذهنك عن الكهوف والمغارات التي تكون دائما ضيقة. هذه المغارة كانت واسعة كالقصر، سقفها بعيد جدا عن رؤوسنا، يجري أمامنا نهر أوله عند قدمي وآخره في الأفق، ينبع من نبع ماء عذب قريب. الجدران تبدو وكأن بها شيء مختلف، فهي ليست صماء ككل الصخور، بل هي مليئة بالشقوق الصغيرة الدقيقة جدا والتي تظهر الشكل العام للجدران من بعيد وكأنها مزخرفة. كانت هذه هي أول صورة قابلتها عيناي. أخذنا الرجلان فأوقفانا على حافة النهر الجاري وطلبا منا طلبا غريبا جدا، يبدو أن هذا هو الاختبار الذي يقولون عنه. طلبا منا واحدا واحدا أن ندفل في النهر ثلاث تفلات. قالا إن هذا اختبار صغير يعرفان به الساحر من غيره. كنت الثالثة في الطابور. تفل الرجل الواقف في بداية الصف مرته الأولى، نظرت إلى الماء لعلي أرى شيئا، فرأيت نقطة زرقاء تمضي مع النهر في جريانه، ورأيت مثل هذا في تفلته الثانية والثالثة. اقترب منه أحد الساحرين الوسيمين وطلب من أحد رجاله أن يأخذه معه إلى صخرة ما لست أذكر اسمها. ثم تفل الرجل الثاني، نظرت إلى المياه فرأيت نقطة حمراء تجري مع جريانه، ورأيت مثلها عندما تفل الثانية والثالثة. قال له أحد الساحرين الوسيمين بلهجة معاتبة: ليس هذا مكان لمن تعلم السحر في مكان آخر. وساقه أحد الرجال إلى الخارج، والآن جاء دوري. الآن فهمت الاختبار فابتسمت بثقة، أنا لم أتعلم السحر في أي مكان. تفلت ثلاث تفلات رقيقة في الماء ونظرت إليها فوجدتها كلها زرقاء، وهنا أخذني أحد الرجال إلى تلك الصخرة إياها التي نسيت اسمها. كانت صخرة ضخمة تقف بشموخ في وسط النهر، وكانت مليئة بالشقوق الصغيرة إياها، لكن هناك جملة قد كتبت في أعلى الصخرة باللغة البابلية، جملة تقول: من فتن بنا فليس منا، من فتن بنا فقد كفر. لم أفهم شيئا ولم أكترث. الجميل في هذه المغارة العجيبة أن فيها غرفا منحوتة في الجدران. أشعر أن هذه ليست مغارة، أشعر أنها قرية صغيرة عجيبة. عرفت معلومة أخرى لم أكن أدري كيف وصل غبائي لألا يفكر فيها من قبل. نحن لن نخرج من المغارة إلا بعد سنة كاملة لا ينفتح فيها بابها كما قال الأهالي، فماذا سنأكل؟ كان الطعام هو النواشف التي لا تفسد، مثل الزبيب والجوز واللوز التي يأتون بها بكميات كبيرة جدا ويخزنونها لتكون لنا طعاما، والشرب هو من مياه النبع العذبة. هكذا فهمت كيف تدار الأمور هنا، لكن بالنسبة لمهمتي فلا أدري، كل هذا لم يكن بحسباني. ثم إن الرجلين لم ينظرا لي لأكثر من ثانية. أنا أعرف الرجال عندما ينظرون إلي، أعرف كيف يتوترون لما يحدثونني، لكن هذين الوسيمين أشعراني بأني جدار لا تأثير له على أحد. لكن لم يخلق رجل وقف أمام فينس، ولن يخلق. في كل يوم كان يمر علي وأنا في هذه المغارة أعرف مقدار خطورة المهمة التي أرسلت فيها. علمت أن السحرة الذين كانوا يسخروننا لخدمتهم إنما هم حثالة الناس يا هازل، بل إن الحيوانات أطهر منكم يا هازل. تعلمت أن قدراتكم الإعجازية هي في الحقيقة ليست قدراتكم وليست إعجازية، إنما هي قدرات الشياطين الذين بعتم لهم كرامتكم. عرفت في تلك المغارة معنى الإعجاز الحقيقي. علمت أن الكواكب السبع والشمس والقمر التي يعلمنا سحرتنا أن نتقرب لها ونعبدها ما هي إلا أجرام، وأن لها إلها واحدا هو إله إبراهيم، وعلى مثل إبراهيم تكون المعجزات. علمت أن كل ما تفعلونه وهم، وكل ما تقولونه وهم. علمت أن أولئك السحرة هم أضعف شيء، وأن الشياطين هم أضعف شيء. علمت أن لكل تعويذة ساحر تعويذة تفكها. علمت أن عزازيل وشمهازي هي أسماء شريرة أشاعها السحرة عن الساحرين الوسيمين. لقد كان اسمهما يبدو أجنبيا جدا وجميلا جدا. كان أحدهما يدعى هارود والآخر مارود، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن هذين الساحرين لم يكونا يقدمان ملكا ولا سلطانا، ولا يقدمان ذهبا ولا فضة. من يخرج من تحت أيديهما يكون مصونا، لا يقدر عليه أعتى ساحر لأنه يعرف الحقيقة. وبالنسبة لي في ذلك الوقت فقد قررت أن أجمع بين الاثنين، أن أعرف الحقيقة حتى لا يكون لساحر سلطان علي، وأن ألبس الذهب والفضة. وليس هذا يأتي إلا بإتمام مهمتي هنا والعودة إلى سحرة أوروك بكل ما تعلمته. ولكني سأشترط أن أكون أميرة يا هازارد. سأملك كل أولئك السحرة، وسيركع تحت قدمي الجميلتين كل الملوك والسحرة الذين يسيرون الملوك. يلقبونني بالزهرة لأن حسني بين كل النساء كحسن الزهرة على سائر الكواكب السبعة. ورجلان مثل هاروت وماروت لابد أن لهما رغبات مثل كل الرجال، مثل كل البشر. وفي ذات ليلة يا هازارد كان كل من في المغارة يغط في سبات عميق. خرجت من غرفة منحوتة في الصخر، وليس على جسد الجميل سوى ملاءة صغيرة تبدي أكثر مما تخفي. إن فينوس آتية، إن سيدة الأقمار السبعة آتية. مشيت في هذه المغارة بمحاذاة النبأ إلى المكان الذي يفترض أن يكون غرفة الساحرين. لن تكون المرة الأولى التي سأرى فيها تلك الغرفة على أي حال. فلي في هذا المكان ما يقرب من 9 أشهر، لكنها كانت المرة الأولى التي أمشي فيها وحدي في المغارة في هذا الوقت. كانت هناك مشاعل معلقة على الجدران في أكثر من موضع لتضيء المغارة كل الوقت، فلسنا ندري أفي نهار نحن أم ليل. ظللت أمشي وأنا أضم ملاءاتي الصغيرة على جسد الفاتن. ولما اقتربت من غرفتهما سمعت تراتيل كثيرة بأصواتهم الجميلة. ماذا يقول هذان الرجلان بالضبط؟ وأي لغة هذه؟ استجمعت أنفاسي ودخلت. هل يحرم على البشر في ناموسكم أن يتكاثروا؟ نظرا إلي بلا اكتراث. يا إلهي، إنهما يشيرانني أنني نكرة. ثم إنني أسقطت عن جسدي ثوب الحياء وظهرت أمامهما كما ولدتني أمي. قلت إني أريد أن أخذ منهما ما لم يأخذه بشر قبلي. نظرا إلى وجهي، فقط إلى وجهي. ثم إن هاروت قال لي بهدوء جاد: أن تذهبي عنا الآن هو خير لك، لئلا يلعنك ربي في الملعونين. وقال مارود في هدوء أشد: عودي إلى أوروك مدينة الفرات، ولا تكفري كما كفر قومك. قلت في ثورة: بكم قد كفرت وكفرت بربكم، ما أنتما ببشر، أنتما من قبيل الشياطين. وتبدلت الأرض غير الأرض، ورأيت السماء لأول مرة. لم تعد هناك كهوف ولا شقوق ولا هاروت ولا ماروت. إن هذا لسحر عظيم. لا، ليس هذا بسحر، إنما هو معجزة. جريت إلى بابل وليس على جسدي سوى ملاءة قصيرة تبدي أكثر مما تخفي. قال هازارد بغضب: ألم تمكسي سوى 9 أشهر؟ وهل دونت ما تعلمت؟ قامت فينوس عن الأرض ونظرت إلى هازارد نظرة أنثوية تجيدها: لقد استغلني الحثالة أمثالك من السحرة في أوروك ودونوا عني كل ما تعلمته، ولم أجد نفسي بعدها سوى جثة مقطوعة الرأس. ثم تحولت نظرتها الجميلة إلى نظرة مخيفة وقالت: لقد أصبحت ملعونة إلى الأبد يا هازارد. لعنت مرتين، مرة لما حاولت أن أفتن ملاكين كريمين، ومرة لما كفرت بكل ما علماني ونقلته إلى الحثالة أمثالك في أوروك. تراجع هازارد وفقد صرامته مع تقدمها الحثيث منه، وكانت هذه فرصتها. لابد أن يكون النكرومانسر قويا بما يكفي للسيطرة على الروح التي يود أن يستعيدها، ولكنه لم يكن يدري. لقد كانت فينوس غاضبة وملعونة، ولقد مزقت روحه شر ممزق، روحه التي صعدت مع ملائكة العذاب إلى السماء، السماء التي برق فيها في تلك الليلة كوكب ببريق أحمر جميل، كوكب الزهرة. لم تذكر هذه القصة بكاملها هذا في أي مكان، إنما ذكرت بشكل مكذوب في التوراة والإنجيل، وذكرت بشكل مختصر جدا في القرآن. وبسبب هذا الاختصار ذكر بعض كبار مفسري القرآن القصة المكذوبة الواردة في التوراة والإنجيل، ورد عليهم المفسرون الكبار الآخرين: ولقد عرفت القصة الكاملة لأنني ساحر. نعم أنا كذلك، ولا تجزع، فأنا ساحر سابق، ولقد تركت هذا الطريق وصرت أحاربه. ألم أقل لك إنني على شفا حفرة من الموت؟ إن القصة المكذوبة ببساطة هي أن الملائكة ذات يوم عاتبت الله لأنه استخلف على الأرض بني آدم، وهم الذين سفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض أيما فساد. فقال الله لهم: إنه لو أنني أنزلتكم إلى الأرض وزرعت فيكم ما زرعته في ابن آدم من الشهوات لسلكتم مثل سلوكهم. فرفضت الملائكة ذلك وأصروا على رأيهم أنه يستحيل عليهم أن يفعلوا كما فعل بني الإنسان. فقال لهم الله أن يختاروا أفضل اثنين منهم فينزلان إلى الأرض وسيزرع فيهما ما زرعه من ابن آدم من الشهوات. وبالفعل اختارت الملائكة اثنين من أفاضل الملائكة، هاروت وماروت، وزرع الله فيهما ما زرع في ابن آدم وأنزلهما إلى الأرض. عمل هاروت وماروت قاضيين، وذات يوم مرت عليهم امرأة جميلة هي إنانة، وكانت تلقب بالزهرة من جمالها، فافتتنا بها على الفور وأتيا إليها يبغيان جسدها. قالت لهما: لا أعطيكما ما تريدان إلا بعد أن تفعلا ثلاثة أمور: أن تكفرا بالله، وأن تقتلا نفسا، وأن تشربا الخمر. فرفضا وقالا: لنكفر ولنقتل. واختارا شرب الخمر، فشربا الخمر فقتلا ثم كفرا. فلعنهما الله وصارا ملعونين، وذهبا إلى النبي إدريس ليشفع لهما عند ربهما، فتعجب كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء ولم يملك لهما من الله شيئا. وأصبحا يعذبان في مغارة معروفة باسمهما حتى قيام الساعة. والحقيقة بالطبع أن كل هذا كذب، كذب متعمد، القصد منه إخفاء القصة الحقيقية، لأن هناك أمورا من الخير أن تظل مخفية أبد الدهر. فلا توجد ملائكة تجادل الله في أمر وتتحداه وتقول له: بل نحن قادرون. وليس من مقام الملائكة أن تكفر وتزني وتقتل وتشرب الخمر وتعذب وتلعن. الحقيقة فقط أظهرها المسلمون، فهم لما يرون كوكب الزهرة طالعا في السماء يلعنونه، ويقولون أن هذا اللعن بسبب أن الزهرة هي من أغوت هاروت وماروت. فلهما بقاتلين ولا ساحرين، إنما كانا يعلمان الناس طريقة التغلب على سحر سحرة بابل الذين طغوا في البلاد. ولم تفتنهما إنانا ولم يزنيا بها، بل إنهما قد طرداها، وهي التي لعنت لأنها حاولت إغواءهما. المشكلة أن إنانا قد دونت كل ما تعلمته من هاروت وماروت، ووصل ما دونته إلى سحرة بابل، وبدأ السحرة يستخدمون تلك التعاويذ الخاصة بالملكين ويطورونها ويزيدون فيها لتستخدم في أغراضهم القذرة. فالسحر إذن سحران: سحر علمه إبليس للنمرود، وسحر علمه هاروت وماروت لأهل بابل. وهناك جزء كبير من السحر الثاني وصل إلى أهل السحر الأول، فزادوا فيه وحولوه إلى أغراض شريرة، وهذا هو السر الثاني الذي أهديك إياه. وقبل أن نكمل لعبتنا يجب أن أعترف لك بأمر: نحن لسنا وحدنا، إن هناك سبعة شياطين تنظر إلينا أنا وأنت بينما نجلس معا جلستنا هذه. تنظر إلي وأنا أحكي، وتنظر إليك وأنت تقرأ، لكن لا تجزع، فإن هناك تلاوات وتعاويذ كثيرة جدا قد ملأت بها هذه الغرفة، تعاويذ لن تصمد طويلا أمام هؤلاء الشياطين السبعة، لكنها على الأقل ستعطيني سويعات يمكنني فيها أن أقول لك كل ما أريد. والآن دعني أقلب في هذه الأوراق الملعونة، ودعني أعرض عليك المجموعة الثالثة، هي أربعة أوراق فقط. الورقة الأولى هي ورقة الكهنة وعليها صورة لكهنة مريب المنظر يرتدون عباءات بنية ذات قلنسوات تغطي رؤوسهم. الورقة الثانية هي ورقة الفرسان وعليها صورة فارس من فرسان الصليب في العصور الوسطى، يرتدي ذلك الرداء الأبيض المميز لفرسان الصليب والذي يتوسطه صليب أحمر كبير. الورقة الثالثة هي ورقة الأسرار التي لم ينبغي لإنسان أن يعرفها، وعليها صورة وجه رجل منبهر اكتشف شيئا ما أبهره. الورقة الأخيرة هي ورقة الجمعة الثالث عشر، وعليها صورة مليئة بالإيحاءات المظلمة من التقويم المفتوح على يوم الجمعة الثالث عشر. وهذه الحكاية سيحكيها لك واحد من الشياطين السبعة الذين يراقبوننا الآن، لأنها حكاية تتعلق به. لا تسألني كيف أجعله يحكيها لك بينما هو يجاهد مع قبيله لكسر تعاويذي والدخول إلي وقطع رأسي. هذه الأمور لا تسأل عنها مرة أخرى أبدا، لأنها من أمور السحر الأسود الذي برعت فيه ذات يوم، ومن أمور الجن التي لن تفهمها لأنك لست ساحرا ولا ينبغي لك أن تكون. تسعة أعطيناهم النور، 950 قبل الميلاد إلى 1300 بعد الميلاد. إن أروع شيء يمكنك أن تفعله في حياتك هو أن تبيع روحك لي. أنا أملك كل شيء، أملك نفوس الناس وأملك عقولهم وقلوبهم. أنا أفتح لك كل الأبواب كلها بلا استثناء. أين تريد أن تصل؟ مال؟ أم سلطة؟ أم جاه؟ أم شهرة؟ أنا أعطي بلا حساب، عطاء حقيقيا سريعا تلمسه يديك. أنا الذي خلقت لما خلق الزمن وسأحيا إلى أن ينتهي الزمن. إنهم يخفون اسمي عنك، يوهمونك بأنني سيد، يريدون أن يحتفظوا لأنفسهم بالكعكة كلها، لكني سأخبز لك كعكتك الخاصة. قلها معي ولا تخش شيئا، بافوميت. اسمي العظيم هو بافوميت. لابد أنك تريد أن تراني، لست مؤهلا بعد لهذا الأمر، لا لنقص فيك يا عزيزي، حاشاك النقص، وإنما لأن قلبك المرهف لربما يتفتت من عظمة ما يراه. لكني سأريك مثلا لي، مثلا يخضع لقوانين عالمك الذي لم أرى عالما بمثل عظمته. تعال معي يا عزيزي، تعال لا تخف، تعال إلى هذه الكنيسة، امدد يدك وافتح بابها ولا ترتجف، أنا أنتظرك. ادفع الباب بقوة وادخل بأي قدميك تشاء. دعك من الرجال العرايا الذين يتزاوجون فيما بينهم هنا وهناك، دعك من الدماء التي على شفاههم وجلودهم، دعك من كل هذا وتقدم. تقدم إلى تلك الطاولة الكبيرة هناك. هل رأيتني الآن؟ ها أنا هناك في المنتصف، ها أنا ذا بافوميت. سأحكي لك كل شيء، من حقك أن تعرف كل شيء. تعال معي إلى القدس، ليس قدس اليوم، بل قدس منذ أكثر من 1000 سنة، قدس لم تعد قدسا، بل صارت أنهارا حمراء، دماء كانت تجري فيها وصلت إلى كعوب الجياد، دماء المسلمين، دماء فرسانهم وأطفالهم ونسائهم وشيوخهم. إن المسلمين أشرار كما سأوضح لك فيما بعد، لكن هذا ليس نقاشنا الآن، لن نتحدث عن تلك الأنهار الحمراء التي كانت تجري في شوارع القدس كأنما أضافت فراتا جديدا إلى خريطة العالم، فراتا أحمر قان. الناظر إليها يظن أنما الأرض قد جرحت ودمت. لن نتحدث عن تلك النساء التي كان فرسان الصليب يغتصبوهن بأياد لم تجف بعد من دمائهن، ولا عن أولئك الأطفال الصغار الذين كانت رؤوسهم الصغيرة مسحوقة تحت حوافر الجياد، ولا عن تلك القدور التي كان فرسان الصليب يغلونها ويلقون فيها الرجال والنساء والأطفال. لن أحدثك عن كل ذلك، وإنما سأحدثك عن قدس ما بعد جفاف تلك الدماء من الأراضي لتقطر من قلوب ساكنيها المسلمين. القدس المحتلة، وأسميها محتلة لأنه بعد تلك الواقعة احتلها الصليبيون لأول مرة من المسلمين، وفي رأيي أنها ليست حقا لأي منهما، إنما هي حق لنا نحن. من نحن؟ هذا ما أنا قادم لأحدثك بشأنه. حديثنا سيكون عني أنا في البداية. كنت بائعة تحف قديمة عربي في القدس. لا تستنكر هذا الآن وتسألني عما رأيته على الطاولة في تلك الكنيسة التي أدخلتك إياها سابقا. هذا تساؤل سابق لأوانه. عجوزا كنت، أكثر أسناني قد سقطت، وفي لحيتي سبع شعيرات منثنيات، وها أنا أجلس نصف عار في أحد حمامات القدس الشهيرة، حمام علاء الدين. وكلمة حمام في ذلك العصر كانت تعني ذلك البناء الإسلامي الفخم الضخم ذا الثلاث قاعات بيوت، والذي يرتاده الناس للاستحمام. كنت في بيت التسخين والبخار يسخن جسدي العجوز. لم تغب عيناي عن ذلك الشاب المفتول العضلات الذي يجلس بالقرب مني في شرود، كنت أرتقبه منذ أيام، وها قد جاءت الفرصة لأحدثه على طبق من ذهب. اسم هذا الشاب هو الاسم الذي بدأ به كل شيء. اسمه هيوباوين، فارس من فرسان الصليب ذي أصول يهودية، وأريدك أن تتذكر أصوله اليهودية هذه جيدا. هيوباوين، هل علمت زوجتك كاثرين بالأمور الشنيعة التي فعلتها في نساء العرب؟ التفت هيو إلي وكأنما حية لسعته وقال: ما الذي تقوله؟ ما الذي تقوله يا هذا؟ من أنت وكيف عرفت اسم زوجتي؟ قلت له بصوت كفحيح الحية التي لسعت: كاثرين كلير، لقد علمت زوجتك كل شيء فعلته، كل فتاة اغتصبت جسدها قبل أن تمزقه إربا بسيفك. لقد علمت أنك مريض يا بايون، ويبدو أنني أسمعها الآن تحكي قصتها لقبيلتك المحافظة كلها. قال هيو بعينين متسعتين مندهشتين: ما الذي، بل كيف تقول من أنت أيها العجوز الخرف؟ نظرت إلى عينيه المتسعتين وقلت: أنا عملك القذر يا بايون، أنا وجهك الأسود الذي تخفيه وراء قناع الفروسية والتدين. استيقظ الفارس الكامن في هيو وأمسك برقبتي في عنف وقال: من أنت أيها العربي الحقير؟ وكيف تجرؤ على التفوه بهذا الكلام القذر؟ وكيف تعرف كل هذا الهراء؟ توقف كل ذي استرخاء عن استرخائه، واعتدل مرتدو حمام على الدين لينظروا للفارس هيوباوين وهو في أكثر لقطاته جنونا، حيث يصرخ ويمسك ويهدد العمود الرخامي الذي يجلس بجانبه. انتبه لهم هيو للحظات، ثم أعاد النظر إلي ليجد فراغا يزينه عمود رخامي ذو نقوش إسلامية جميلة. أخذ هيو ينظر حوله كالمجنون يبحث عني، ثم ينظر إلى دهشة الناس ويقول: ولكنه كان هنا، ذلك العجوز الخرف، ألم يره أحدكم؟ عيد الزيتون المسيحي، أو ما يسمونه هنا عيد الشعانين، تجمع سكان القدس من صليبيين حاملين لأغصان الزيتون، وحجاج ومسلمين فضوليين متفرجين في ساحة قبة الصخرة في الحرم القدسي، ثم توجهوا في موكب ضخم إلى وادي الأسباط المجاور، ليقابلوا هناك موكبا ضخما من رجال الدين ورؤساء الأديرة الذين يحمل أحدهم الصليب المقدس، فيجتمع الموكبان ويعودان ليتجها إلى ساحة قبة الصخرة. كان هيوباوين وسط كل هذا، ويبدو أنه كان يستحم ذلك اليوم في حمام علاء الدين لأجل هذا العيد. كان رجال الدين وفي مقدمتهم حامل الصليب المقدس يطوفون حول الساحة، وفي هذا رمز لطوفان الصليب المقدس حول هيكل سليمان. كنت واقفا هناك مع المتفرجين الفضوليين، اقتربت من هيو في هدوء وقلت له: ها هؤلاء الحمقى لا يعرفون أنهم يطوفون تحت أقدامهم كنز من ملكه ملك العالم أجمع، ومن خسره خسر العالم أجمع. نظر لي هيو بدهشة ثم تحولت دهشته إلى غضب وقال: اسمع يا هذا، لو بقيت أمامي لحظة أخرى سأخفيك من الوجود تماما بقبضتي هذه وعدها. بل اسمع أنت يا بايون، ستأتيك رسالة اليوم بعد مغرب الشمس من زوجتك في شامبين بفرنسا، ستحكي لك فيها عن رؤى تراها وتقضي مضجعها كل ليلة، وستصف لك رجلا، ولو لم يحدث ما أقوله لك تعال إلى متجري في السوق واقتلني، وإن حدث كما أقول فتعال أيضا إلى متجري وسأخبرك. بماذا ستخبرني أيها المأفون؟ ومالك ومال زوجتي أيها الحذالة؟ مرت بيني وبين هيو عدة أجساد كانت كافية لأتوارى عن ناظريه، وفي المساء جاءت لهيو رسالة من زوجته تقول له فيها إنها ترى رؤيا مزعجة تأتيها كل يوم، ترى رجلا عجوزا بأسنان مكسورة يطوف بساحة قبة الصخرة المقدسة، وفي منتصف الساحة ترى هيو وهو يضاجع فتاة سمراء مقطوعة الرأس وسيفه بجوار رأسها. هل أنت ساحر يا هذا؟ نظرت إليه من بين تحف الأثرية في متجري قائلا: أنا تاجر تحف أثرية كما ترى يا سيدي. كيف عرفت اسم زوجتي أيها اللعين؟ وكيف عرفت بأمر رؤياها؟ هل أزعجتك رؤياها؟ هل تريدها أن ترى الفتيات الأخريات وما فعلته معهن؟ كيف تعرف كل هذا؟ من أنت بالضبط؟ بافوميت. ماذا؟ تقدمت بهدوء ناحية أحد الرفوف وأمسكت بتحفة كبيرة تمثل مجسما للحرم المقدس كاملا، وضعت المجسم على الطاولة الرئيسية وقلت له: أنا أقرأ عقلك ككتاب مفتوح يا بايون، أنت الآن تفكر أن تنهي أمورك في القدس وتسافر غدا إلى شامبين، وتفكر ألا تكرر المشاركة في أي حروب قادمة لأن الإثارة التي حصلت عليها في الحملة الصليبية أشبعتك. من أنت؟ أنا بافوميت، بافوميت الذي سيحولك إلى أغنى رجل في أوروبا كلها، بل في العالم كله. ما الذي تريده مني هذا؟ لست من النوع الذي يصدق خرافات المشعوذين. بالطبع، بدليل أنك ذهبت إلى جوليان الساحر في كلومونت. هنا اتسعت عينا هيو في دهشة ورعب، كنت أخبره عن أمور لا يدري بها مخلوق على وجه الأرض سواه، وعن أسرار لم يحدث بها سوى نفسه التي بين جنبيه. وبدأت لهجته تتحول في الكلام معي من العدائي المندهش إلى المحاور المنبهر، وهذا هو ما أردت الوصول إليه، أن يثق بي. إن الإنسان الذي يثق بك يكون كالمضغة بين أسنانك تفعل به ما تشاء، وقد مضغت هيو وشكلته حتى صار كالكرة التي أقذفها أينما أريد، وقد قذفته أول ما قذفته إلى شامبين بفرنسا، حيث سيفعل هناك كما أريد له أن يفعل هناك. سافر هيو باوين إلى شامبين بفرنسا، وهناك جمع 8 رجال، بعضهم إخوته وبعضهم أولاد عمومته، وكلهم مثله ذو أصول يهودية لأنهم من نفس العائلة، وتوجه بهم جميعا عائدا إلى القدس، ودخل بهم إلى الملك بالدوين الثاني ملك القدس الصليبي. أقنع هيو الملك بأنه من اللازم الحتمي أن يشكل تنظيما خاصا من الفرسان لحماية الحجاج الصليبيين الذين يحجون إلى الحرم المقدس ويتعرضون لعمليات قتل وقطع طريق ينفذها المسلمون الحاقدون. ورغم أن الملك بالدوين اقتنع، إلا أن هيو كان كاذبا كبيرا، فالمسلمون لم يكونوا يقتلون أحدا، بل القتلة هم قطاع الطرق المجرمين. لكن أداء هيو كان مذهلا أمام الملك تماما كما نصحته أن يفعل. بهذا تكون تنظيم الفرسان، فرسان الهيكل، وسموا بهذا الاسم لأن الملك بالدوين قد أعطاهم مقرا خاصا بهم في جناح من القصر الملكي في جبل الهيكل. وجبل الهيكل كلمة يهودية تعني الحرم القدسي، لأن الحرم القدسي في عرف اليهود قائم على أنقاض هيكل سليمان، أي أن جناح الفرسان كان بجوار المسجد الأقصى تماما كما أردت له أن يكون. دعني أعلمك أمرا قبل أن نسترسل في قصة الفرسان. أنا شيطان كما لا بد أنك قد فطنت، ومعنى أنني شيطان أي أنني أجري من ابن آدم مجرى الدم، تأتيني أفكاره وكأنها كتاب أفتحه على أي صفحة أشاء. ليس هذا فقط، بل إنني أعدل على أي صفحة أريدها وأناقش ابن آدم فيها حتى تتملكه. كان سهلا جدا أن يقتنع هيو بكلامي، وسهلا جدا أن يقتنع الملك بالدوين بكلام هيو، وسهلا جدا أن يقتنع 8 رجال بكلام غريب يحدثهم به هيو. كل هذا سهل، سهل لأنني بافوميت، سهل لأنني الشيطان، سهل لأنني ألتف بأفكار ابن آدم كما تلتف الحية حول صيدها. بل أكثر من ذلك يا صديقي، أكثر من ذلك، لم يسجل التاريخ حالة واحدة حمى فيها فرسان الهيكل أي حاج بل أي إنسان كان. لقد أمضوا أيامهم الأولى في القدس يفعلون شيئا آخر لا علاقة له بأي حجاج ولا صليب ولا فرسان. لقد أمضوا أيامهم الأولى في الحفر، الحفر تحت الحرم القدسي نفسه. أنت أيها العجوز، لما لا تقترب لتلقي نظرة على الحفر بنفسك؟ لما تقف على طرف الساحة هكذا؟ لا عليك مني، استمر فيما تفعل، وإن لم تجد ما وعدتك به فتعال واقتلني. بل إنني سأشرب من دمك يا بافوميت، لقد بدأت أقتنع بسخف الأمر كله. لم أكن أستطيع الاقتراب من ذلك المكان أبدا، لو اقتربت منه احترقت كما تحترق الشياطين. ضيقت عيني العجوزتين وتذكرت أياما، أياما في غاية المرارة كنت أقف في هذا المكان ذاته قبل 2000 عام فقط. كانت أياما فقد فيها معشر الجن والشياطين كل شيء، منذ فجر الخليقة ونحن نفعل ما يحلو لنا متى يحلو لنا، نلعب بالبشر كأنهم النرد، نحركهم كأنهم قطع شطرنج، نأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم، ونجري فيهم كما تجري السفن، حتى رأينا رجلا من الإنس ألجمنا كما تلجم الكلاب من أحناكها. ملك لم يأتي مثله قبله ولا حوله ولا بعده، رجل يسمونه سليمان. كنت خادما من مردة الجن البنائين، وهؤلاء كان يستخدمهم الملك سليمان لبناء كل ما لا يقدر على بنائه بنو الإنسان. والشيء الأساسي الذي كنا نبنيه هو القصر، قصر سليمان. لم نكن نفهم كيف يحكمنا هذا الرجل بالضبط، كيف يكلم الطير ويكلم النمل، كيف يركع تحت قدميه ملوك الجن يمرغون نواصيهم في التراب من أجله. نحن الذين لو رآنا بنو آدم لفزعوا وماتوا من فورهم، كيف يفعل بنا هذا؟ كيف نجر على وجوهنا كالبهائم؟ كيف لإنسان واحد أن يزيحنا عن الدنيا بنظرة واحدة؟ لم يكن سليمان ملكا، ولم يكن ساحرا، بل كان نبيا، نبيا دعانا فكفرنا، فلما كفرنا تسلط علينا فسحرنا من أكبرنا إلى أصغرنا. كنت أقف هناك في طرف من هذه الساحة، مثلي مثل بقية الشياطين، فلو اقترب أحدنا من كرسيه احترق. نظرت إليه وهو جالس على كرسيه العظيم، لم يؤت أحد ملكا كهذا الملك ولا كرسيا كهذا الكرسي. كنت أكرهه، أمقته، أحقد عليه. حاولنا بكافة الطرق الشيطانية وغير الشيطانية للنيل منه، لكنه كان يملك شيئا لا نملكه، لا ندري ما هو هذا الشيء، لكنه كان يملكه. وفجأة لاح لنا الأمل، الأمل في الانتقام، وربما الأمل في الخلاص. لقد مرض سليمان فجأة، ويبدو أن المرض الذي غزا جسده كان على مستوى الجسد الذي غزاه، مرض حار فيه أطباء الإنس وحكماء الجن. حتى الطيور أحضرت له من أطراف الأرض أعشابا لم تجد معه أي نفع. مرض جعل سليمان عندما يجلس على كرسيه العظيم يجلس وكأنه جسد بلا روح، كأنه ميت من فرط الإعياء والسقم. وكان هذا المرض يزيد كل يوم عن اليوم الذي يسبقه، وظل يزيد ويزيد حتى صار جسده هامدا لا يقدر على شيء. وكانت هذه هي فرصتنا للانتقام، لم نكن نستطيع مجرد الاقتراب من كرسيه، ولم نحتج إلى ذلك لأن الرجل قد دخلت في جسده ذرة واحدة من مرض فعلت به ما عجز عن فعله كل شيطان رجيم، وبدا واضحا أن هذه الذرة ستقتله إن عاجلا أم آجلا، لذا اتخذ انتقامنا شكلا آخر، شكلا شيطانيا آخر. ظللنا نعمل في ساحة الهيكل تلك وكأن شيئا لم يكن، لكن أحدا لم ينتبه إلى أننا في الحقيقة لم نكن نعمل لبناء قصر سليمان، لقد كنا نحفر تحت كرسي سليمان. جئنا بأعظم وأمهر كتبة الجن وجعلناهم يكتبون كتابا أمنينا عليهم فيها كل ما كنا نعلمه للناس من السحر في الماضي، السحر الأسود الذي تبلغ شدته أن لو قرأت سطرا واحدا منه صدفة أصابك شره. ليس هذا فقط، وإنما كتبنا أيضا كل ما تعلمناه من هاروت وماروت، ذلك السحر الذي زاد على السحر الأسود شدة حتى أصبح يبطله، لكن كتبناه بطريقتنا ليستخدم في الأمور التي نريدها. وأضفنا إلى السحرين كل ما جاء به الجن المستمع من خبر السماء مما سيحدث على الأرض. تسألني لماذا نفعل هذا وما دخل هذا بالانتقام من سليمان؟ ها أنا سأجيبك على الفور. لقد جمع سليمان كل كتب السحر في مملكته وأحرقها، بل إنه قتل كل ساحر في عصره وحتى من اشتبه بأنه ساحر، وهدد بقطع رقبة كل من يستمع شيئا من خبر السماء من الجن، ورقبة كل من يقول من الإنس أن الجن يعلمون خبر السماء. أحبط سليمان عملنا كله بسبب قدرته علينا، وكان لابد لنا أولا أن نحتفظ بكل علمنا هذا في كتب، لأن سليمان جاء ووضع لجنسنا قواعدا تمنعنا من الاتصال بالإنس تماما مهما بذلنا في ذلك من جهد، أعني الاتصال المباشر، لكن كان لا زال بإمكاننا الدخول إلى قلوبهم وعقولهم والوسوسة فيها بما نريد، ولزال بإمكاننا أن نتمثل في هيئة بشرية أو حيوانية، لكن لم يكن بإمكاننا أن نضرهم إذا أردنا، ولا أن نتصل بهم ونعلمهم فنون العلوم كما كنا نعلمهم قبل سليمان. ولما قتل سليمان السحرة وأحرق كتب السحر الأسود منع رجال الإنس أن يتواصلوا معنا، ولم يبقى على الأرض إلا سحر القرى البعيدة. أما سحر بني إسرائيل الأسود فقد أحرقه سليمان عن بكرة أبيه. هذه الكتب لم تكن لأجلنا فأمثالنا لا وجود للكتب في عالمهم، إنما كانت هذه الكتب لأجل الإنس حتى يستمر ويعيش الوصول بينهم وبيننا. أما سليمان فبعد أن يقتله مرضه ويموت سنوسوس لأشد الناس شرا أن يخرجوا تلك الكتب، وسنعلمهم أن هذه كتب سليمان وكيف أنه كان ساحرا لعينا، وسيظل يلعنوه إلى يوم الدين. هكذا نكون قد حفظنا علومنا وانتقمنا ممن أحرقها وأهان جنسنا. ظللنا نحفر ونحفر وكأننا نعمل في أعمال البناء خاصتنا، لم ينتبه سليمان لما نفعل حتى حفرنا لعمق بعيد جدا مسافة أسفل الكرسي لنحترق لو دخلنا فيها. مرت خطتنا بسلام تام، كانت قلوبنا الشيطانية تنبض بالخوف، فمثل سليمان لا يؤمن جانبه أبدا، وبنينا بنيانا أسفل الكرسي ووضعنا الكتب كلها فيه، ثم ملأنا ما حفرنا بالتراب حتى اندثر تماما. ومرت حكايتنا بسلام، مرت بسلام بعد شهر كامل من العمل الشيطاني الذي لا ينقطع. استمر مرض سليمان 40 يوما حتى شفي منه فجأة، وعاد من مرضه أقوى وأشد وأقدر وأعظم مما كان قبله. أصبح سليمان يملك الريح يأمرها كيفما يشاء، أصبح قادرا على تسخير الجن الغواص الذي كان يستخرج له اللؤلؤ والأحجار الكريمة من قاع البحر ليزين بها ما نبنيه نحن الجن البناء، وأصبح قادرا على نوع آخر من الجن، جن آخرون سلسلهم كالوحوش بسلاسل عظيمة من فرط طغيانهم، جن أمثال لوسيفر العظيم الذي كان مسلسلا. إنها المرة الوحيدة التي أرى عظيمنا مهانا بهذا الشكل. لم نكن نفهم شيئا، حقا لم نكن لنفهم أي شيء. مرت فترة حكم سليمان علينا صعبة ومريرة، حتى انتهت بموته الذي اكتشفناه بالصدفة، وتحررنا من عبوديتنا، وظللنا ننتظر الفئة المناسبة التي يمكنها أن تخرج هذه الكتب وتستخدمها كما نريد بالضبط. فئة انتظرناها طويلا جدا حتى ظهرت في التاريخ فجأة، فئة يهودية تحمل في مكامنها كل بذور الشر التي كنا نبحث عنها، وها أنا أراهم أمامي يحفرون ليصلوا إلى كتبنا، كتب السحر الأسود. بافوميت، انظر هناك جدار مستوي هنا، تعال أيها العجوز. نظرت إليهم نظرة أخيرة بدت لهم غامضة، ثم إنني طرت كما تطير الشياطين مبتعدا عنهم وعن الساحة بل عن عالم الإنس كله. طرت إلى حيث أنتمي وتركت فرسان الهيكل يضربون الجدار المستوي بحماس. لقد أديت اليوم عملا عظيما انتظره بنو جنسنا سنينا كنا نظنها لا تنتهي. وجد فرسان الهيكل الكتب التي خبأتها الشياطين منذ 2000 عام كاملة. لم يفهموا معنى أن تكون هذه الكتب كنزا، كانوا يريدون كنزا من الذهب واللؤلؤ، ولكن هيهات، إن سليمان كان قد طلب من ربه الذي كان يدعو إليه أن يجعل ملكه لا ينبغي لأحد من بعده، فستفنى الأرض ويفنى التاريخ، وليس لأحد من أهل الأرض ولا أهل السماء أن تكون له قطعة معدنية واحدة كان يملكها سليمان، ولن يأتي ملك يمتلك كما امتلك سليمان. ولهذا عجزت كل علوم الإنسان أن تعثر على أي أثر من ملك سليمان، حتى إن البعض اعتبره أسطورة من أساطير الأديان، لكن الواقع أن الأسطورة الحقيقية هي هيكله. لا زال هناك من يحلف ويملأ الأرض صراخا بأن الهيكل تحت الحرم القدسي، لكن الحقيقة أن الهيكل يعني المعبد، وسليمان لم يبني أي هياكل أو معابد، بل كان يبني مساجد. لقد كان يؤمن برب إبراهيم وموسى، إنما كان سليمان يكسر ظهورنا في بناءات أخرى، منها تجديد بناء المسجد الأقصى الذي بناه آدم، ومنها بناء قصره المهيب الممرد من قوارير أي الزجاج الفاخر، هذا القصر الذي كان يعتبر أروع شيء في ملكه. نحن فقط نعرف أين هي كنوز سليمان، ونعرف أين قصره بالضبط. إن طائفة من جنسنا كانت تؤمن به وبدعوته، خبأت هذه الكنوز في باطن الأرض، وخبأت قصره بطريقة لا يستوعبها أمثالك من الإنس. بالنسبة للكنوز فهي في بطن بلدان معينة في الشرق الأوسط، أبرزها العلا في الجزيرة العربية، ويقف حارس أمين على هذه الكنوز أشد أهل تلك الطائفة من الجن فتكا، فهي محروسة من الجن وستظل كذلك حتى تفنى الأرض، ذهب ولؤلؤ ومرجان، كنوز تشع كما الشمس والقمر، لكنها لن تكون لإنسي ولا جني من بعد سليمان. الخلاصة أن فرسان الهيكل لم يجدوا شيئا سوى الكتب التي كتبها كتبتنا. كانت تلك الكتب كنزا من نوع آخر، كنزا حقيقيا من العلم الذي سيغير وجه التاريخ بأكمله، كنز مسطر بأياد شيطانية، بعقول شيطانية لعلماء شياطين. اعتزل الفرسان الناس وقرأوا تلك الكتب كلها، ومع كل صفحة يقرؤونها كان ينكشف لهم سر من أسرار هذا العالم لا ينبغي على الإنس أن يعرفوا عنه شيئا. دعني أدخلك الآن إلى تلك الكنيسة التي أدخلتك إياها من بداية حديثنا. الآن انظر إلى كل شيء حولك بتمعن. هؤلاء هم فرسان الهيكل، هل تسألني لماذا يمارسون الشذوذ الجنسي مع بعضهم على الأرض بهذا الحماس؟ أم تسألني لماذا يشربون من كأس الدم ذاك؟ ما كل تلك الرموز؟ سأقول لك إن هذه طقوس ربما تبدو غريبة للوهلة الأولى، لكنها توصلك إلى أصل النور، توصلك إلينا. انظر مرة أخرى إلى تلك الطاولة، انظر إلى الرأس المثبتة في منتصفها، إنها رأس بافوميت، رأس الشيطان، رأس الشيطان التي تتحدث إليك الآن، وتتحدث إليهم كلما أنهوا طقوسهم. لقد باعوا أرواحهم وأجسادهم وأخلاقهم لأجل الشيطان بافوميت. تسألني ماذا أخذوا في المقابل؟ تريد أن تأخذ كما أخذوا؟ لقد أخذوا ما لم يأخذه أحد على وجه الأرض في زمانهم. لقد عاد فرسان الهيكل إلى أوروبا وتحولوا من مجرد فرسان فقراء متقشفين إلى أغنى فئة في أوروبا كلها، بل في العالم كله آنذاك. بلغ من غناهم أن الملوك والأمراء كانوا يقترضون منهم، وبلغ من شرفهم بين الناس أنهم كانوا أشرف وأعظم تنظيم عسكري عرفه الصليبيون في تاريخهم. نعم، لقد كونوا تنظيما عسكريا أذاق المسلمين الويل في الحملات الصليبية، حتى إن صلاح الدين لما أسرهم ذات مرة قتلهم كلهم، خلاف ما كان يصنع مع باقي الأسرى. وسبب هذا الإجرام الذي فيهم أنهم كانوا يختارون المجرمين من فئة الشعب ويقولون لهم: ها قد آن أوان المجرمين والسارقين أن يتحولوا إلى فرسان. كان مظهرهم الخارجي رائعا، لكن أحدا لم يكن يعلم لماذا يغلقون كنائسهم على أنفسهم دائما. نحن فقط من كنا نعلم كل شيء. نحن أعطيناهم النور وسنظل نعطيهم النور حتى يصلوا به إلى حامل النور، إلى أنتي خريستوس. وفجأة انكشف كل شيء. استيقظت أوروبا على فضيحة خبر القبض على فرسان الهيكل. فجأة وبدون سابق إنذار أصدر الملك فيليب أمرا باعتقالهم كلهم. كان يبدو أنه كان يبحث عن ذريعة ما ليتخلص تماما منهم بعد أن وصلوا إلى مستوى من الثراء جعلهم دائنين لأكثر ملوك أوروبا ودائنين لملك فيليب بنفسه. لكنه لم يحصل على ذريعة، لقد حصل على فضيحة تهتك بها ستر فرسان الهيكل وطعن بها شرفهم. لقد وصلت له أخبار أنهم يمارسون السحر ويهملون الصليب. كان حدثا هاما في تاريخ أوروبا ذلك الذي ستشاهده الآن. في يوم الجمعة 13 نصبت أخشاب على منصات في أكثر طرقات باريس أهمية، أخشاب ربطت عليها أجساد كانت لفرسان، فرسان تصورت شعوب أوروبا أنه ينحدر كل شرف من شرفهم، فرسان كانت تلك الشعوب تقدم لهم أبناءها حتى ينالهم شرف يظل يضيء في رؤوسهم كالنجوم في حياتهم وبعد مماتهم، نجوم يبدو أنها قررت أن تأفل الآن فجأة، وشرف قرر أن تسيل دماؤه على الأرض فجأة. أخشاب ربط عليها زعماء فرسان الهيكل، وقد تجمعت أمم نزلت من بيوتها وغادرت أحياءها لتقف أمام تلك المنصات بعيون طغت عليها حيرة وحزن وغضب، وعيون أغمضت جفونها غير قادرة على متابعة ما صعد أولئك الجنود فجأة لفعله. صعدوا على المنصات المربوط عليها الفرسان وأوقدوا نارا. ضج الجمع بصوت لا تدري عما يعبر بالضبط. لقد قرر الملك فيليب إحراق زعماء فرسان الهيكل، إحراقهم بتهمة ممارسة السحر الأسود، وتهمة البصق على الصليب وإهانته، وتهمة ممارسة اللواط في الكنائس، وتهمة تحضير أرواح شيطانية، وتهمة إنكار المسيح، تهم اعترف بها كلها بعد أن جمعهم الملك فيليب وعذبهم أبشع تعذيب يمكن أن يخطر على بالك. المشكلة أن الجنود لم يوقدوا نارا عادية، لقد أوقدوا نارا هادئة. كان الملك فيليب يريد لهم أن يموتوا ببطء، ووقف الخلق ينظرون إلى هذا كله. إلى الكنيسة التي دخلتها معي نعود لننظر. جنود دخلوا ليزيلوا كل أدوات فرسان الهيكل وأغراضهم، جنود كانوا يفتشون في كل شيء ويبعثرون كل شيء، حتى وصلت أياديهم إلي. رأس مجففة موضوعة في صندوق فضي مزين بنقوش غريبة ومثبتة بوضع رأسي. تقزز أحد الجنود فأمسك بي ورماني بعيدا لأسقط على الأرض تحت تمثال لصليب منكس على رأسه. انظر إلى عيني جيدا ولا تقلق، لقد أخفى الفرسان كل الكتب التي حصلوا عليها من الحفر، إنما انقبض الملك عليهم لم يتعدوا نصف عدد الفرسان. الفرسان الباقون هربوا إلى مكان آخر، مكان ليس فيه فيليب، مكان كان يصارع للحصول على استقلاله من إنجلترا بقيادة ويليام والز. لقد هرب الفرسان إلى اسكتلندا. لهذا صار الجمعة الثالثة عشر يوما مشؤوما، لكن بعد هذه الحكاية أنا أقول إنه كان يوما سعيدا. إن قصة فرسان الهيكل معروفة في كتب التاريخ بنهايتها المشؤومة بإحراقهم أحياء، لكن كتب التاريخ الأجنبية تحتار دائما كلما أتت على ذكر الشيء الذي كانت تسعة فرسان الأولون يحفرون تحت الحرم القدسي لإيجاده. وتذكر هذه الكتب العديد من الروايات والتكهنات. ذكروا في رواية واحدة من الروايات أن الفرسان لما حفروا وجدوا كتب السحر، وما يجعل هذه الرواية هي الصحيحة هو وجود مقابل لها من أمهات كتب تفسير القرآن، حيث أجمع المفسرون أثناء تفسيرهم بآية هاروت وماروت في القرآن أن الشياطين دفنت كتب السحر تحت كرسي سليمان، أي تحت الحرم القدسي، وأن هناك أناس أتوا بعد ذلك تهيأ لهم الشيطان في هيئة بشرية وأراهم مكان دفن تلك الكتب فاستخرجوها، لكن المفسرون لم يعرفوا من هم أولئك الناس الذين تهيأ لهم الشيطان واستخرجوا الكتب. الجمع بين كتب التاريخ الأجنبية وكتب التفسير العربية يظهر لك القصة الحقيقية التي حدثت، ذلك الجمع الذي لم يكلف أحدا من الناس نفسه ويفكر فيه، وها أنا أقدمه لك اليوم على لسان الشيطان الشهير الذي كان فرسان الهيكل يعبدونه كما اعترفوا بلسانهم، الشيطان بافوميت. إن شكل بافوميت سيبدو مألوفا لك، هو الجدي الذي يجلس متربعا ويرفع إحدى يديه ويخفض الأخرى، وهو الجدي الذي يضعون رأسه دائما داخل نجمة داود في ذلك الرمز الشيطاني الشهير الذي يدعى بصمة الشيطان. وقد قال عنهم الساحر الشيطاني أليستر كراولي إنهم زملاء عبادة الشيطان، بينما يقول عنهم عابد الشيطان الشهير أنتون ليفي لقد أعدت إحياء طقوس فرسان الهيكل. والشيطان بافوميت معبود الفرسان مرسوم في رسمة شهيرة جدا، والفرسان يحملونه في أحد معابدهم إكبارا وإجلالا. ويبدو أن كتب السحر والعلوم تلك علمت فرسان الهيكل الكثير، فحقا صاروا أغنى أغنياء أوروبا، وعملوا أول منظمة بنكية في العالم تقرض العامة والخاصة والملوك والأمراء نقودا. ولأن الفائدة كانت محرمة في الكنيسة الكاثوليكية فقد تحايلوا على النسبة وسموها الإيجار أو الرسوم، وقد هربوا إلى اسكتلندا لأنها كانت البلد الوحيدة التي لا تخضع للكنيسة الكاثوليكية. وقد استقبلهم ملك اسكتلندا روبرت ألبراوس بحفاوة كبيرة، وكانوا سلاحه السري الفتاك الذي هزم به الإنجليز وحصل به على استقلاله، وصارت لهم هيبة في اسكتلندا، وبدأوا مرة أخرى في بناء معابد لهم في اسكتلندا مليئة برموزهم الشيطانية. ولكنهم تعلموا الدرس هذه المرة مما حدث لهم في إنجلترا، تعلموا أن يجعلوا تنظيمهم هذا مخفيا عن العامة تماما، وغيروا اسمه اتقاء للشكوك، سموا تنظيمهم اسما سيبدو مألوفا لديك، البنائين الأحرار، أو كما تنطق بالإنجليزية فري ماسونز، الماسونية. وفي اسكتلندا أيضا أكملوا ممارسة ما كانوا يمارسونه، ليس في كنائس وإنما في مباني سموها بالمحافل الماسونية، والمحفل هو مبنى مصمم من الداخل على تصميم هيكل سليمان المزعوم تماما، وهو المبنى الوحيد الموصوف في التوراة وصفا تفصيليا. تعلموا أن سر قوتهم هو الخفاء وعدم الظهور، ومن العلم الشيطاني الذي بحوزتهم والذي لا يحوزه غيرهم طوروا من أنفسهم ومن منظمتهم. تعلموا طريقة عجيبة لإخفاء الكتب التي بحوزتهم إخفاء لا يشك به أحد. تعلموا طريقة تشفير سرية لم تعرف من قبل في التاريخ، هذه الطريقة هي المعمار. ابتكروا طريقة معينة في المعمار اسمها الجوثيك أو طريقة القوطية، طريقة شيطانية تكون فيها المباني مزينة ومزخرفة بالكثير من الزخارف والرموز والتماثيل والنقوش بطريقة تبدو جميلة جدا، ولكنها في الحقيقة طريقة تخزين لكل الأسرار بشفرة ليس كمثلها شفرة. وبنوا بهذه الطريقة الكثير جدا من المباني والمحافل وحتى الكنائس، وانتشرت في كافة أنحاء أوروبا. وفي طريقة الجوثيك في البناء يمكنك أن ترى رموزا وتماثيل شيطانية كثيرة لبافوميت ولغيره، ولا أحد يفهم معناها ويظنونها نوعا من الديكور. واسم البنائين الأحرار سموا أنفسهم به بسبب ابتكارهم لهذه الطريقة وحدها في البناء، وأصبح رمز منظمتهم هو مسطرة المعماري والفرجار. ومرة أخرى صار فرسان الهيكل بمنظمتهم الخفية الجديدة الماسونية هم أغنى أغنياء أوروبا، فلا شيء يمكن أن تعطيه لك الشياطين بسخاء أكثر من المال والذهب، وأصبح خفاؤهم هذا هو سر قوتهم، فلا أحد يمكنه أن يدمر شيئا خفيا. ستسمع كثيرا عن الماسونية مسامع كثيرة تفتقر كلها إلى الدقة، وهذا متعمد لأنهم يريدون إخفاء حقيقتهم عن الجميع. أما أنا فسأخبرك بالحقيقة وحدها، فأنا ماسوني سابق، ها أنت تعلم سرا جديدا عني. أنا ماسوني من الدرجة 21، وهي درجة متقدمة جدا، فعدد الدرجات في الماسونية 33 درجة. ومن تدرجي في الماسونية تعرفت إلى السحر وأصبحت ساحرا، وليس كل من يتدرج يصيرون سحرة، فقط بعض من يختارون لأنفسهم أن يكونوا سحرة، وكنت واحدا من هؤلاء. وها أنا قد تركت كل هذا ورميته خلف ظهري وجلست هنا أمامك لأبين لك الحقيقة وحدها. الماسونية باختصار شديد غير مخل هي السبت 13 لبني إسرائيل. فاليهود كما تعرف أو لا تعرف قطعهم الله كما قال في القرآن إلى 12 سبطا، والسبت هي الفرقة، أي أن الله فرقهم إلى 12 فرقة، لكل فرقة منها نظام خاص في معيشته. أما الماسونية فهم جماعة من اليهود الذين شذوا عن هذه الفرق جميعا وقرروا أن ينشئوا لأنفسهم سبطا يهوديا خاصا، السبط 13. ومهمة هذا السبط ببساطة هو إعادة بناء هيكل سليمان في القدس. لا تسألني الآن لماذا يريدون فعل ذلك، لأني سأخبرك لاحقا، لكن حاليا كل ما يجب عليك أن تعرفه هو أن الشياطين هي التي أوحت لهم بفعل هذا. أرى نظرة استخفاف في وجهك بسخف الأمر كله، لكن لا داعي للعجلة، فستفهم كل شيء لاحقا. واعلم أن الماسونية والكابلا هما نفس الشيء، فالكابلا هي الأسرار الشفهية اليهودية التي زعم اليهود أن الله أوحى بها إلى موسى شفهيا، ولأنها أسرار فإن موسى كان لا يكتبها، وإنما يختار كبار تابعيه ويخبرهم بها شفهيا. إن في الكابلا 32 درجة من درجات الحكمة، ومن يسير عليها يصير في نهاية قادرا على التوحد مع ربه، ولهذا صارت الماسونية 32 درجة أيضا. والدرجة 33 هي درجة فخرية لتسجيل المنضمين فيها إلى السبط 13 لبني إسرائيل، ولهذا صرت ساحرا. لقد اخترت لنفسي هذا الطريق لأن فيه علوما عجيبة جدا، فلديهم على سبيل المثال للحصر سر من أعظم أسرار الكابلا تعلمته في الدرجة الماسونية 19، وهو طريقة قتل الناس بنظرة واحدة فقط. هذا ما يدعى عين الشر، أو كما يقولون إنها رع، وهي طريقة تستقي مبادئها من مبادئ العين والحسد، فالعين والحسد قادران على أذية أي إنسان، لكن كيف يمكنك أن توظف هذه القوة وتوجهها وتتعلم التحكم بها تحكما كاملا؟ هذا ما تعلمته وأثارني. هناك إصدارات كثيرة تفرعت عن الماسونية قد تكون سمعت عنها: الصليب الوردي أو الروز كروشن، الجمجمة والعظام، الكلوكلوكس كلان، الإيلوميناتي، ولكل منظمة منها مهمة معينة، لكنها كلها تستقي من نبع الماسونية ونبع منظمة فرسان الهيكل القديمة. والآن لدينا ثلاثة أوراق جديدة وضعتهم أمامك على الطاولة، ولنكمل لعبتنا الملعونة مع الشياطين قبل أن يجهزوا علينا. الورقة الأولى هي ورقة الكأس المقدسة، وهي ترمز للمسيح عيسى، وعليها صورة للكأس المقدسة التي شرب منها المسيح على طاولة العشاء الأخير. الورقة الثانية هي ورقة الحربة المقدسة، وعليها صورة الحربة المقدسة التي طعن بها جنب المسيح المصلوب للتأكد من موته. الورقة الثالثة هي ورقة الجهاد، وعليها صورة رمزية للمجاهدين المسلمين. وهذه الحكاية سوف يحكيها لك شيطان ثان من الشياطين السبع الذين يراقبوننا، وليس عليك إلا أن تصمت وتتابع حديثه، فسيأخذنا بعيدا عن السحر والماسونية وكل هذه المصطلحات المظلمة إلى عالم آخر، عالم ربما يكون أكثر إظلاما من هذا كله. أفخر أنواع السموم، 400 قبل الميلاد إلى 660 بعد الميلاد. ستنظر إلى خريطة عالمك بتمعن،